حد كان يسجل المحاضرة كلها المرة اللي فاتت؟ حد يسجل المحاضرة كلها؟ عشان في البعض بس ايه يسجل لغاية النص الأول. فبتسجل النص التاني بس يديل اللي ما اللي ما سجلش النص التاني. الدنيا اهدى معاكم في العيد ولا لحيتوا تقروا حاجه في خدناها المره اللي فاتت؟ لحيتوا؟ شفتوا الدنيا متربطه ازاي ولا لسه الدنيا متفككه؟ لسه الدنيا متفككه؟ شويه؟ كثفوا قريه بس، ليه؟ لان مجموعه المصطلحات اللي احنا بنتكلم فيها هتتدور، هتتدور، مره اتنين تلاته هتلاقي نفسك خلاص ايه اخر عليك. نفتكر مع بعض احنا كنا تحت عنوان كبير، واحد من البيسك اوبجكتيفز لاي انترنال كنترول هو الافشنسي والافكتيفنس. لايه؟ للعمليات. الافشنسي والافكتيفنس للعمليات. اتكلمنا كتير تحت العنوان ده وما زال لسه الحديث مستمر. عشان نضمن افشنسي وافكتيفنس نرجع مره تانيه، اللي بيحط الانترنال كنترول هو المانجمنت، صح ولا غلط؟ يبقى اذا المانجمنت هي المخوله بوضع البوليسز والبروسيجرز اللي تضمن، مش ضمان مطلق، ريزنبل اشورنس حدوث الافشنسي والافكتفنس للعمليات. طب ليه؟ لان التنفيذ للعمليات من مسؤوليات المانجمنت. فتنفيذ العمليات اللي هي من مسؤوليات المانجمنت عشان تخلي مين شكله حلو؟ البورد اوف دايركتورز اللي مع الجفرنس، صح ولا غلط؟ فاذا البورد اوف دايركتورز اللي مع الجفرنس عايز من المانجمنت اللي بتنفذ العمليات انها تحط بوليسز وبروسيجرز تدي له تول تضمن بيها ان العمليات تتنفذ بشكل افيشنت وشكل افكتيف. يجي اللي مع الجفرنس عايز يتاكد من كده، لما يجي يتاكد من كده يسال مين؟ المانجمنت. هل العمليات يا مانجمنت اللي انت بتاديها بتتم في اطار افيشنت وافكتفنس؟ لما يجي يسالها يسالها ازاي؟ من خلال مجموعه من التقارير. يجي عايز يضمن، لان المانجمنت ممكن تضحك عليه وتقول له وتضرب التقرير، يبقى يتكلم عن طريق مين تاني؟ الانترنال اوديت. يبقى الانترنال اوديت اكتيفيتي واحده من التولز اللي في ايد البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي عشان تضمن ان المانجمنت ديزاين. ده واحد ديزاين، يعني وضع بقى هنا. وبعدين هذا الانترنال كنترول من خلال مجموعه من البوليسز والبروسيجرز اللي ديزايند باي مانجمنت اللي انا مسؤوليتها اوبريتد وافكتفلي. علشان كده يبقى لازم واحد يعمل ايفالويشن او تقييم للافشنسي والافكتفنس للعمليات اللي هيكون هو الانترنال اوديتور، صح ولا غلط؟ بنتكلم احنا بقى في الادوار بتاعت العمليات في معنى الافشنسي والافكتفنس، في ازاي يحصل افشنسي والافكتفنس، ايه هي الكرايتيريا والستاندرز اللي بتتكلم على الافشنسي والافكتفنس. بنتكلم على دور المانجمنت، بنتكلم على دور الاوديتور، بنتكلم على دور البورد اوف دايركتورز في التاكد من هذا، بنتكلم على كل ما تعني بالمفهوم الواسع كلمه افشنسي اند افكتفنس، مش كده برضه؟ عندنا تولز بتحطها المانجمنت احيانا، والتولز دي محطوطه في الاوبريشن ريسيرشز، بحوث العمليات. في مجموعه بحوث العمليات مدارس كتيره قوي فيها ماثيماتيكال تكنيكس كتيره قوي. احد الماثيماتيكال تكنيك اسمه جانت شارت. جانت شارت ده اسم العالم اللي عرف التشارت ده او الشكل ده. جانت تشارت ده شكل من اشكال التولز اللي بتستعين بيها المانجمنت. بتستعين بيها مين؟ المانجمنت. علشان خاطر تعرف مشروع طويل الاجل، مش مشروع صغير، مشروع كبير يحتاج لوقت كبير، يعني ميخلصش في يوم، يحتاج اسابيع او شهور او احيانا سنوات. هل هو ماشي وفقا للمخطط بتاعه ولا ان هو behind schedule، يعني ماشي ابطأ شوية من المخطط له، ولا ماشي ahead of schedule يعني متقدم في التنفيذ بتاعه. اذا المانجمنت لضمان، هنا بقى مش efficiency، لضمان الافكتفنس، الوصول لتحقيق هدف الا وهو انتهاء من مشروع معين، بتحط خطة معينة، خطة زمنية. هذه الخطة الزمنية بمقدار التقدم في التنفيذ برؤية الشارت دي بنقدر نعرف هل المشروع اللي بيتنفذ اوريدي ماشي مع المخطط الزمني بتاعه ولا متقدم عنه ولا متأخر عنه. يبقى اذا هذه التول بتحطها برضو المانجمنت كأحد أدوات efficiency ولا effectiveness؟ effectiveness مش efficiency. التول دي ما بتتكلمش على تكلفة، التول دي بتتكلم على whether التنفيذ ماشي وفقا للجدول الزمني الموضوع. طب ما هو الافكتفنس معناها ضمان الوصول للهدف. طب ايه الهدف؟ الانتهاء من المشروع في الوقت المخطط له، صح ولا غلط؟ يبقى التول اللي قدامنا ديت اداه من ادوات الافكتفنس مش الافشنسي. هذه التول لما بتحطها المانجمنت بتبتدي طبعا من خلال مجموعه من التقارير بتبتدي تراقب عليها لما بتترفع لها. يجي كمان الانترنال اوديتور ممكن ان هو يرسم الجانت ديت او الشارت ديت او يشوف الجانت شارت المخططه ويشوف التنفيذ الفعلي ويقيس الاثنين ببعض علشان يعرف وذر اذا كانت فعلا عمليه التقدم ماشيه وفقا للمخطط ولا لا. شكل الجانت شارت اللي قدامنا دي فيه هورزونتال اكس، الهورزونتال اكس اللي هو بنسميه الاحداثي الافقي، الهورزونتال اكس ده بيتكلم على زمن، ده بيتكلم على زمن. الازمنه هنا ممكن تكون بالويكس وممكن تكون بالمانثس واحيانا تكون بالسنين لما يكون مشروع عملاق ويتطلب وقت طويل جدا. فخلينا نتكلم عنها ويكس، يبقى هنا 0 ثم 2 4 6 8 10 12 14 اند 16، ده الزمن، ده التايم بالويكس. طيب ده الهورزونتال. الفيرتيكال بقى، الفيرتيكال اللي محطوط تحتيه A و B و C و D، مجموعة الاكتيفيتيز، الاكتيفيتيز هي الأنشطة التي سوف تقوم بها الإدارة عند التنفيذ لمشروع كبير. إذا تمت مجموعة الاكتيفيتيز الأربعة يعتبر المشروع ده تم. فمثلا لو الإدارة هتبني مبنى، هذا المبنى يدخل في مراحل كثيرة. أول مرحلة فيها عملية الحفر في الاساس، بحفر وانا وبحفر بطلع التربه اللي بره وبرمي ناتج الحفر ده بعيد عن الموقع علشان اصب قاعده خرسانيه. فهنا ممكن نقول ان في اتنين اكتيفيتيز ممكن يتموا بدون تعارض مع بعض، اتنين اكتيفيتيز ممكن يتموا بدون تعارض مع بعض، او اكتيفيتي ممكن تتم الاول وبعدين اتنين اكتيفيتيز تتم تاني. الاكتيفيتي اللي ممكن تتم الاول من المعروف قبل ما انا ارمي اساسات او قبل ما انا احفر اساسا، برمي حاجة اسمها المجسات، مش كده برضو؟ المجسات دي بختار قطعة الارض اللي انا ناوي احفر فيها وبحط مجس في كل حتة في الارض بيه على اعماق معينة يقول لي شكل التكوين بتاع التربة ايه، جزء منها صخري، جزء منها جيري، جزء منها رملي، جزء منها مش عارف ايه، عشان اعرف نوع الاساس اللي انا هحطه والمجهود اللي هيبقى مطلوب في عملية الحفر، لان الحفر في تربة رملية مش هو نفسه الحفر في تربة صخرية، مش كده برضو؟ اذا هنقول كأني عملية رمي المجسات علشان اعرف طبيعة التربة اللي انا احفر فيها دي الاكتيفيتي ايه على سبيل المثال. هذه الاكتيفيتي مقدر ليها تبتدي من الان ناو اللي هو التايم زيرو، وهتقعد 6 أسابيع. هتقعد 6 أسابيع في التخطيط، يبقى المستطيل اللي انت شايفه يبقى ابيض. لما اجي في التنفيذ لو اتظلل يبقى ده نفذ بالكامل. يبقى عند التخطيط هقول انها هتقعد 6 أسابيع واحط مستطيل لونه ايه؟ لونه ابيض. بقول بعد كده بفرض ان كلهم بيض لغاية اللحظة دي، بقول في نهاية الاسبوع السادس بعد ما رميت المجسات بتاعتي عايز احفر، وفي نفس الوقت وانا بحفر عايز انقل ناتج الحفر من الرمل ولا اخره خارج موقع الحفر ارميه في حته بعيده. دول مقدر ليهم نفس الزمن بس اتنين اكتيفيتيز. الاكتيفيتي اللي هي بي التي تتعلق من الاسبوع السادس الى الاسبوع الـ12 بعمليه ايه؟ نقل ناتج الحفر على سبيل المثال. والاكتيفيتي سي هي الحفر نفسه اللي هو من نهايه الاسبوع السادس الى الاسبوع الـ12. فهنا الاثنين متظللين، الاثنين لما يكونوا لونها ابيض دي معناها ان الاكتيفيتي دي هتبتدي بعد نهايه المجسات من نهايه الاسبوع السادس، والاثنين هيخلصوا مع بعض في الاسبوع رقم ايه؟ 12. لكن لما يكونوا متظللين في واحده متظلله بالكامل الا وهو الحفر، بس اللي فوقيها اللي هو الاكتيفيتي بي مش متظلله بالكامل. دي معناها ان بعد ما حفرت لكن لسه لغايه دلوقتي ما حصلش نقل كل ناتج الحفر خارج الايه؟ الموقع. طالما فيها حته بيضه يبقى الجزء دوت ما تمش. كلمه ما تمش يعني ما نقلتش ناتج الحفر الى خارج الايه؟ موقع الحفر. بعديها لما هحب احفر يبقى انا عايز ارمي الفرشه الخرسانيه. بعد ما اكون جوفت الموقع ونقلت ناتج الحفر في نهايه الاسبوع الـ12 الى الاسبوع الـ16 عايز ارمي فرشه خرسانيه. يبقى دي مقدر لها كاكتيفيتي نمبر دي، يبقى من الاسبوع رقم 12 الى الاسبوع رقم 16. وتقدر بعد كده تدخل بعد كده في الحوائط الخرسانيه وتقدر بقى تعيش بقى. يبقى معنى كده انه الخريطه دي هي مجرد خطه لما تكون ما فيهاش اي نقطه مظلله، يبقى شادد يعني مظلل، لكن لو هي كلها وايت يبقى مجرد خطه. راح قاطع على عنصر الزمن بخط ديسكريت. هذا الخط الديسكريت قال لك ناو دلوقتي، يعني انت بتبص في النقطه دي، يعني بتبص في التنفيذ الفعلي من الخط المتقطع ده دلوقتي حالا. دلوقتي حالا حاصل ايه؟ انت دلوقتي حالا في الاسبوع تقريبا رقم كام؟ تقريبا رقم 9. تقريبا رقم 9. في تقريبا رقم 9 لقيت ان النشاط ايه المقدر ان ينتهي في نهاية الاسبوع السادس كله مظلل، يبقى تم ولا لا؟ طب النشاط بي المفروض ان النشاط بي في نهاية الاسبوع التاسع يكون متظلل لغاية النقطة بالظبط، صح ولا غلط؟ يعني اللي بعديها تبقى بيضة. ده انت لقيت جزء تاني مظلل بعد الاسبوع التاسع، يبقى انت متقدم في الجدول ولا متأخر عن الجدول؟ طيب النشاط سي ده انت في الاسبوع التاسع ولقيته كله متظلل، يعني اللي المفروض يخلص في نهاية الاسبوع الـ12 انت اوريدي خلصته في الاسبوع رقم كام؟ 9. طيب ولقيت برضو لسه النشاط دي ما تحطش عليه اي شادنج خالص ما تلمس، يبقى لسه لغاية دلوقتي وانت في الاسبوع التاسع ومقرر له ان هو مش هيبتدي في الاسبوع التاسع وانت ماشي مع الخطة، انه هيبتدي هيشتغل فيه من الاسبوع رقم 12 وليس به اي تصدير، يعني لسه مبتديش فيه. اذا لما يسألك سؤال دلوقتي لو اوديتور بص بقى هنا وهو حب يعمل ايفاليويشن لمدى الافكتيفنس، هل الادارة افكتيف في تنفيذ هذا المشروع ولا لا، بنظرة كده يعرف ان الادارة افكتيف ولا مش افكتيف. طبعا لانه من خلال نظرة الاسبوع التاسع ده هي متقدمة على الجدول وسبق الجدول الزمني تنفيذا ولا متخلفة عن الجدول الزمني تنفيذا؟ متقدمة، صح ولا غلط؟ السؤال بقى بيقول لك كده the giant chart below shows that the project is نمرة ايه complete. امتى يبقى complete؟ لما يبقى كل الاكتيفيتيز شادد متعلمة باللون الاسود. نمرة بي لا سيبك من بي. نمرة سي اون سكادول. اون سكادول معناها بعد النقطة بتاعتنا وكل اللي باقي ايه من اكتيفيتيز لونه ابيض وكل اللي قبليها شادد، يبقى ده اسمه انها على السكادول بالظبط. نمرة دي بيهايند سكادول. كلمة بيهايند سكادول يعني متخلفة عن التنفيذ، يعني متأخرة في التنفيذ. الاجابة بتاعت بي هي اللي صح انها اهيد اوف سكادول. اهيد يعني ايه؟ متقدمه زمنيا. تعال نقرا التعليق مع بعض. انسر بي از كوريكت. ذا جانت تشارت از اتول مش توت از اتول. ذا جانت تشارت از اتول بريبيرد تو كنترول ذا افكتيفنس اوف ذا بروجكت بيرفورمانس اي بروجكت بقى، تبني مكنه، تبني سفينه، تبني موقع، تحفر كوبري، واتيفر من اشكال البروجكتس اللي ممكن تعملها شركات. assuming that each of the bars، كل بار من البارات اللي انت شايفها للمستطيلات الرفيعه دي represent the expected time necessary to complete an activity. فالبار ايه؟ يبقى عشان اكمل الاكتيفيتي ايه عايز 6 اسابيع. البار بي والبار سي عشان خاطر اكمل اكتيفيتيز عايز من نهايه الاسبوع السادس الى نهايه الاسبوع ال 12. ان اكتيفيتي اند ذات ذي شادد ريجونز، المناطق المظلله داخل كل بار، ريبريزنت ذي بورشنز، تمثل الاجزاء كومبليتد اوريدي. ده لما تكون بتدرس الوضع التنفيذي مش الخطه، لانه في الخطه كله غير مظلل. It can be seen that، يمكن انك انت من الشكل ده تشوف ان activity A has been completed، وانت باصص لها امتى؟ وانت باصص لها من خلال الاسبوع التاسع تقريبا، تمام؟ as scheduled، وcompleted as scheduled يعني معناها ما تعدتش في التنفيذ نهاية الاسبوع السادس، خلصت في نهاية الاسبوع السادس زي ما كان متخطط لها. and activities B and C are ahead of the schedule. الدليل على كده ان في شادد بورشن بعد الماو، وفي نفس الوقت كان المفروض الشادد بورشن دوت يحصل في الاسابيع العاشر والحداشر والاتناشر، مش كده برضو؟ الا انه حصل وانت باصص ليه من الاسبوع التاسع. therefore the project is ahead of schedule but not yet completed، بدليل ان الاكتيفيتي دي not shaded at all، والاكتيفيتي بي partially shaded لكن لسه ما خلصتش بالكامل. فهمنا التول دي كويس؟ طبعا في عديد من التولز اللي بتديها لنا الكوانتيتيف ميثودز وبحوث العمليات الاوبريشنال ريسيرشز، لما يجي وقتها في بارت 3 نبقى نكلمكم عنها، زي الكريتيكال باث ميثود على سبيل المثال، وزي بيرت اللي هو بروجكت ايفالويشن اند ريفيو تكنيك. دول بيدوروا في الاثنين بقى، effectiveness و efficiency، دول more sophisticated techniques. بعد كده عندك queuing theory، وعندك linear programming، وعندك non-linear programming، وعندك اساليب قايمه على probability analysis كتير جدا جدا لا تحصى ولا تعد. فمجموعة التولز دي كلها كمحاسب اداري ده واحد، وكinternal auditor فاهم في معنى كلمة efficiency و effectiveness you must be aware of، ولكن هتدرسها تفصيلا في بارت ايه 3 ان شاء الله. لسه ما زلنا ده احد اشكال ضمان ان الانترنال كنترول يحقق الافشنسي والافكتيفنس. طب قول لي بقى ازاي دلوقتي انا كاوديتور اعرف انه حصل افكتيفنس على هذا المشروع؟ ببساطه لما ادخل اراجع مشروعات الشركه ولتكن اداره المشروعات، هسالها حاول لها هل هناك جانت شارت محطوط لكل مشروع على حده ولا لا؟ ده في خصوص جانت شارت اللي قدامي. قالت لي اه، يبقى عامله هنا بلاننج ولا مش عامله بلاننج؟ هسالها السؤال الثاني، هل هناك متابعه للتنفيذ الفعلي؟ وروني التنفيذ الفعلي وشكله ايه على جانت شارت ولا لا؟ يبقى دوت نمره 2. اسالها كمان سؤال ثاني، هل هناك تقارير مرفوعه بحالة التنفيذ الفعلي مقارنا بالمخطط وفقا لجانت شارت ولا لا؟ مين اللي بص على التقارير ديت؟ طب فين الفولو اب اللي حصل؟ يبقى دوري كانترنال اوديتور في الحالة دي اتأكد من وجود جانت شارت تخطيطيا، اتأكد من وجود التنفيذ الفعلي مقارنا بجانت شارت، اتأكد ايضا من وجود اي variances او exception في التنفيذ وانها اترفعت لمستوى اداري مناسب لاتخاذ قرار، وتأكد من الفولو اب اللي حصل. يبقى هنا انا بتأكد من ان المانجمنت عندها بوليسي وبروسيجر، ده يعتبر تول اهو، هذا التول لانترنال كنترول يضمن الرقابة على التنفيذ لضمان الافكتيفنس بتاعته. ابن الفكرة جاية ازاي؟ تمام. لسه ما زلنا تحت عنوان، لعندنا 3 4 لسه 5 6 7 10 محاضرات 11 15 لسه بنتكلم على ايه؟ الافشنسي والافكتيفنس، وندخل عليهم الايكونومي كمان شويه في المحاضره 70 كده ولا حاجه، ندخل عليهم الايه الايكونومي. حلو الموضوع ولا صعب؟ حلوه. تمام. ري انجينيرنج مش عارف يعني ايه ري انجينيرنج، يعني ايه ري انجينيرنج؟ في حاجه لا الري استراكشرنج لكيان لتنظيم ريستراكشرنج لتنظيم. ودي يمكن العبارة اللي اتقالت في الفيدرال بانكراتسي كود في شابتر 13 من قانون الافلاس الفيدرالي الامريكي، ريستراكشرنج. لكن ري انجينيرنج ده مش مصطلح لا قانوني ولا مصطلح محاسبي، ولكنه مصطلح يعني النظرة الى عملية معينة، بروسيس معينة. الاول لازم تعرف الفاليو تشين عشان نتكلم. في حاجة اسمها الفاليو تشين. الفاليو تشين سلسلة اضافة القيمة. لما بحب انتج منتج معين، المنتج ده زي الراديو زي التليفون المحمول، هذا المنتج بيمر بمراحل معينة. المرحلة الاولى اسمها تشين حلقة، وفي المرحلة الثانية تشين الثانية حلقة ثانية، وفي الحلقة الثالثة، وفي الحلقة الرابعة، بيسموها سلسلة القيمة كمان، وهذه الحلقة الخامسة. الحلقات دي بتدرس from cradle to grave، from cradle to grave، فكرة من المهدي إلى اللحد، من واقع تخطيط، خطة. خطة ماكرو ليفل على البرودكت لايف سايكل. خطة ماكرو ليفل. ماكرو ليفل يعني ليفل من فوق قوي، كأنك باصص لل 30 سنة اللي جايين لبرودكت معين. أثناء حياته من أول لحظة ميلاده إلى لحظة، مش أول لحظة ميلاده كمان، من أول لحظة التفكير فيه إلى لحظة الانتهاء بسحبه النهائي من التسويق خالص. يبقى بتبتدي الفاليو تشين بحاجة اسمها Research and Development، R&D. احفظ المصطلح ده، R&D، Research and Development. الفرق كبير جدا ما بين مصطلح Research ومصطلح Development. الريسيرش هي عملية إجراء بحث، قد يكون هذا البحث ناتجه فكرة أو لم يسفر عن فنكوشة. يبقى معنا كده الفنكوش قبل ما يطلع في شكل فكرة وفي شكل معادلة فنكوشية هو مجرد ريسيرش. أول ما ظهرت الفورميلا والدكتور عدل المعادلة بتاعته على التختة، ابتدت هنا تبقى اسمها إيه بقى هنا؟ أصفر ريسيرش عن نتيجة إيجابية. هذه النتيجة محتاجة to be developed، محتاجة to be developed يعني تتطور من مجرد فورميلا موجودة على تختة، معادلة هندسية أو بروتوتايب ما شئت، إلى شكل ديزاين علشان نشوفه. يبقى الريسيرش ما قبل الفكرة ما تظهر وتتجلى، ثم الديفلوبمنت هي اتخاذ قرار لما ظهرت له فكرة أن يأخذ شكلا تصويريا الديفلوبمنت. ثم بعد كده بعد الديفلوبمنت دوت بعمل ديزاين متكامل للشيء، بعمل له بروتوتايب كامل. يبقى دي اسمها مرحلة ديزاين. الديزاين طبعا للشيء قد يكون لما تحب تبني مبنى كبير جدا جدا جدا، المبنى دوت ممكن يبقى كذا مثلا مستشار او كذا استاذ دكتور في كليه هندسه، وكليه الهندسه هي اللي طرحها العمليه بتقول لك احسن ديزاين ولا اقل، صح ولا غلط؟ كل واحد يبتدي يرسم ويفكر بتاع، وكل واحد بيقدم المشروع بتاعه بشكل مكاني علشان خاطر يتقبل او يترفض، مش كده برضه؟ ده الديزاين. بعد كده بتدخل بعد الديزاين لعمليه الكوميرشال برودكشن، عمليه الكوميرشال برودكشن اللي هو انتاج بكميات كبيره للسوق، يبقى ده اسمه كوميرشال برودكشن. وبعدين اللي انت انتجته عايز تبيعه، يبقى اسمه ايه اشرف الرابعه؟ سيلينج اند ماركتنج. وطبعا مفاهيم الماركتنج تشمل السيلينج وكافه المجهودات الاخرى. يبقى هنا ماركتنج بالمفهوم الاوسع including selling. وبعد كده لازم تعمل ارتباط بينك وبين العميل، يبقى في حاجه اسمها سيرفيسز بتقدمها ما بعد الايه؟ البيع. افتر سيل كاستمر سيرفيسز، خدمات الكاستمر اللي بتقدم ما بعد البيع. النظرة دي زمان كانت بتتم ازاي؟ كانت بتتم نقعد نفكر وبعدين ننتج وبعدين نبيع. العملية ما بتمشيش كده في الوقت الحالي. العملية بتبتدي من حالة سوق أولاً وحالة دراسة وضع إيه؟ كومباتيتيف في السوق. وبعدين نبتدي نشوف الأفكار في السوق، الزبون عايز إيه؟ ويرضيه إيه؟ والفاليو بتاعتي يبقى شكلها إيه؟ هاو تو ماكسمايز الكاستمر فاليو. فبتبتدي ممكن فكرة جاية من سوق أو نتيجة ضعف منافس أو نتيجة فتح أسواق جديدة أو ظهور نيو نيدز، كل الكلام ده بيبقى دافع لبحث جديد. هذا البحث يتطور الى ايه؟ ديفلوبمنت ثم ديزاين. الفاليو تشين دي معناها انها شين بس مش ستيبس. شين يعني سلسله متصله، مش ستيبس يعني لما تخلص الخطوه الاولى تروح للخطوه الثانيه. بيشترك فيها مجموعه من الخبراء في جميع المراحل. ما ينفعش وانا بعمل الديزاين على سبيل المثال بتوع المكن وبتوع الانتاج ومهندسين الانتاج ما يشتركوش، لان لو انت عملت الديزاين وانت قاعد في اوضه مقفوله ما ممكن الديزاين دوت يبقى مكلف كتير جدا ويسبب اعطال مكن وتسطيب مكن بطريقه غير لائقه ويطلع مشرش بالمنتج وتطلع حالته تعسان. اذا لازم في الديزاين يشترك بتوع الانتاج كمان. ممكن تعمل ديزاين امكانيه انتاجه سهله ورخيصه وكل حاجه بس الذوق ده ما بيحبوش العميل، فلازم ايضا بتوع التسويق يكونوا قاعدين. ده انت عايز تقول ايه بقى؟ عايز اقول ان الكروس فانكشنال جروب، كروس فانكشنال يعني مختلفين الايه؟ المهارات اوف ديفرنت سبيشياليتيز، يعني كل واحد ليه تخصص بس كلهم قاعدين مع بعض علشان خاطر في جميع المراحل دي تقوم على منهجيه التيم ورك المتكامل. هذه المنهجيه بتفكر في المنتج وبتحسب حياته كمان. وفي الدراسات الاداريه النهارده مش بس بيقوم عليها من منهجيه اداريه، بيقوم عليها من منهجيه وضع موازنه للمنتج. موازنه للمنتج قبل عمليه التفكير اساسا يبتدي يقول فيها ان المنتج ده متوقع لو استمر بالوضعيه ديت ومشي بالشكل ده وكل المتصورات قبل ما يبتديها هيبقى تكاليف الديزاين بتاعه كام، هيبقى تكاليف الانتاج كام، هيبقى تكاليف التسويق كام، هيبقى الكاستمر سيرفيس بتاعته كام، وياخد في الاعتبار القيمه الحاليه للنقود، وياخد في الاعتبار العمر الزمني المتوقع ان هو ينافس فيه، وياخد في الاعتبار عدد السنين اللي هيعيشها هذا المنتج، ويعمل دراسه جدوى فيزيبيليتي ستادي على ال 30 سنه الجايين، وياخد قرار في الاول وفي الاخر القرار ان احنا ندخل في هذا المنتج او القرار ان احنا مش قد هذا المنتج ومش هنقدر ننافس بيه ما تفكرش فيه من اساسه. اذا العمليات دي بتتم في ماكرو ليفل استراتيجيك بلانز، ما بتتمش تكتيكال او اوبريشنال بلانز. الخطه السنويه بقى بتقول لك المقدر السنه الجايه للبيع كام والمقدر انت كده الخطه السنويه، لكن الخطه على مستوى البرودكت الواحد لما ببص له من خلال منظور الفاليو تشين هي خطة استراتيجية. تدارك الخطط الاستراتيجية دي في حتة كانت الجاب عاجزة لفترة طويلة جدا على ان هي تشوفها. لو انت بتنتج وبتتكلم بكرة للجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبلز، المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. اجتمعت المبادئ المحاسبية المتعارف عليها سواء الادب العالمي الجلوبال اللي هو بيتكلم على الايفرس او اليو اس جاب على ان كل ما هو الريسيرشنج كوست بتروح فين؟ انكم ستيتمنت شود بي اكسبنسيف ايميديتلي. اي ريسيرشنج ينزل على الانكم ستيتمنت بصفته مصروف ان ذا بيريود ان ويتش ات از انكرد في الفتره اللي حصلت فيها. تمام. القاعده دي كانت قايمه على فكره موجوده في الدستور الامريكي وكافه الدساتير الغربيه. يقول لك فيها الاختراع هو دافع للنمو والبقاء، وعشان كده يمكن قيمه من القيم اللي بتعني من شان الانسان في الدستور الغربي هي حته حمايه براءات الاختراع. يمكن الفيدرال بيتنت كود بيسموه الفيدرال بيتنت كود ده ظهر سنه 1752 في امريكا. 1752 حق حمايه البيتنت ده عايز تقول في ايه بقى؟ ان حته الاختراع وحته حمايه حق المخترع حاجه مهمه جدا. قال لك لو ما تمشكش الاداب المحاسبيه مع ده معناه ان انا لو عملت رسمله لمصاريف الريسيرشنج، مصاريف الريسيرشنج كل سنه هتقل ولا تقل لما رسملها لما احطها في الميزانيه وابتدي اسالك على عدد معين من السنين؟ هتقل. لما تحلى مصاريف الرأسمالة هتظهر الأول في الأسيتس في الأصول ولا تظهر في اللايابيليتيز اللي هي في الالتزام؟ مصروف مقدم صح ولا غلط؟ هيبتدي المصروف المقدم يتصرف ايه كل سنة؟ كل ما أصرف ريسيرش يعلى واستهلك منه جزء تمام؟ هيبتدي مجالس الإدارات بتاع الشركات والمديرين بتوع الشركات لما يشوفوا ان انا عندي ريسيرش متراسمله بمبالغ كبيره قلبهم يتجرى اكتر ويقوى عشان يصرفوا ريسيرش جديد ولا يحسوا ان ده هم ما يتلف هيقللوا شويه حته الريسيرش مش كده برضه هيقللوها هيرجعوا ورا فعلشان كده يمكن الادب المحاسبي وفكر الفاست في امريكا مشي مع الدستور في الحته دي فقال لهم كل اللي هو اساسا ريسيرش ينزل عليكم ستيتمنت السنه ورا الثانيه بحيث ان هو ما يلفتش نظر ان في مشكله كبيره جدا في عمليه الانفاق عشان ما يبتديش يخلق دي موتيفيشن لعمليه الانفاق البحث وفي شركات كبيره جدا زي شركه فايزر على سبيل المثال بتصرف حوالي 300 400 مليون جنيه شركات الطيران مليون دولار شركات الطيران العالميه بتصرف بالمليارات في الريسيرش السنه بالمناسبه احنا يمكن في الشكل كله الميزانيات بتاعت الريسيرش عندنا سباق والريسيرش بتاعنا ما هوش ريسيرش بالمعنى سواء ان سورسد يعني حصلت في معامل الشركه الرئيسيه او اوت سورسد عند نيوت خبره كبيره فاحنا يمكن موازنات الريسيرش عندنا ضعيفه. فقال لك طيب نتيجه كده ان انا ممكن في الثلاث سنين كلها ولا اصرف ريسيرش ريسيرش ريسيرش وبعدين صرفت ديفلوبمنت صرفت ديفلوبمنت. الديفلوبمنت موست بروبلي يعني في معظم الاجابات بيقول لك اكسبنسد وانس الا في بعض حالات صغيره جدا في الديفلوبمنت بيرسمها لكن موستلي في الديفلوبمنت بتنزل على صفيحه الزباله للمره الثانيه يبقى لما بقول انكم ستيتد بقصد صفيحه الزباله يعني اكسبنس وانس انتر يبقى احنا كده ان هنا اكسبنس قدام ايراد مفيش لمده السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه يمكن والديزاين اكسبنس مفيش مشكله يبقى معنى كده ببساطه انك انت بتنزل مصاريف هنا وبعديها لما تبتدي تنتج ما هو الانتاج هيبقى مصاحبه بيع هيبتدي من هنا بقى تمشي ايراد قدام مصروف ايراد قدام مصروف بس الايراد اللي هو هبيع بيه المنتج قدامه مصروف من اللي فات ولا من مصاريف البرودكشن والسيلينج وغيره من المصاريف اللي جاي مش من المصاريف اللي فات صح ولا غلط اذا المقابله عادله ولا غير عادله المقابله غير عادله لان في جزء من المصاريف نزل في البرايور ييرز او السنوات السابقه وما حصلوش ماتشنج باي ايراد فلو انت قومت سياسات التسعير بتاعتك على نظره مستقبليه لمواجهه تكاليف هتحصل مستقبلا بسعر بيع هحدده يبقى معنى كده انك انت ما عندكش نظره كليه لمنظور التكاليف بتاعك ومن ثم الجاب الفاينانشال ستيتمنتس اللي انت بتعملها وفقا للجاب حطت بعض المصاريف في السنوات مش مواجهه للايراد حطت الايراد مواجهه للمصاريف ما خليتكش تشوف الصوره الكليه خدت برايسنج ديسيجنز مش سليمه فعلشان كده قال لك خلاص الجاب اعترفت بكده ومشيت على كده طب تعالى انت فور مناجيريال بيربسز بقى لاغراض داخليه قال لك لا لا الكلام اللي بيقوله الجاب ده لارضاء الاكسترنال يوزر مالناش دعوه بيه اخدمني انا كاداره بقى قال له خليني ابص بصه كليه على موازنه شموليه وهذه الموازنه الشموليه تشمل الاب ستريم والداون ستريم الحته دي اسمها الاب ستريم اللي هو البرايمري برودكشن اب ستريم وهنا ده اسمه داون ستريم اكتيفيتيز وكل ده مع بعض اسمه ايه؟ فاليو شين حصلت بقى دراسات كتيرة على الفاليو شين واتكلموا فيها بمداخل معقدة جدا جدا الحقيقة قالوا ان كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز اللي بتحصل ده كل شينة من دول جواها 10,000 مليون اكتيفيتي كل اكتيفيتي من دول يجب ان تدرس علميا وتشوف هل الاكتيفيتي اللي بتحصل جوه التشين دي اد فاليو بتضيف قيمه ولا دو نوت اد فاليو فاذا كانت بتضيف قيمه يبقى معنى كده اعزز الاكتيفيتي دي ولا اقلل من شانها؟ اعززها اذا كانت لا تضيف قيمه يبقى معنى كده احاول اعمل لها ايه؟ احطها على جنب اليمينيت ما قدرتش اعمل لها فور اليمينيشن اعملها ريدكشن هي هنا دول العصفورين بحجر واحد. العصفور الاولاني لما شلنا النون فاليو ادد اكتيفيتيز عملنا اكسلريشن سرعنا لوحده فكسبنا عنصر الوقت. العنصر الثاني ان اي اكتيفيتي سواء تضيف قيمه او لا تضيف قيمه بتتكلف تكلفه، لان الاكتيفيتي درايفر للبوست، وقوع اكتيفيتي معناها وقوع بوست. فاذا لما انا اعمل elimination او reduction in non value added activities اعمل ايه؟ اعمل cost reduction او cost cutting techniques بالاضافه كمان لacceleration العنصر الثاني. عملوا دراسات ضخمه قوي قوي في العمليه دي سموها اي بي ام او الاكتيفيتي بيست مانجمنت، وطلع فيها الاي بي سي الاكتيفيتي بيست ايه كوستنج كونسلت كامل متكامل للعمليه دي، والتالنت موشن ستادز دراسات معقده. ده وصل لخبرهم قال لك كمان ده انا عايز بالنسبه للي بيضيف قيمه ان انا اخفض التكلفه وازود القيمه في نفس الوقت. الله ده كونتراديكشن، ده ازاي انك انت هتقلل التكلفه وتزود من كفاءه الايه؟ سموها continuous improvement، بيسموها ايه الياباني دي يا باشا؟ كايسن. الكايسن يعني continuous improvement اللي كانت مدخل ياباني فعلا لتحسين عمليه اداء للاكتيفيتي وفي نفس الوقت تعني كوست ايه؟ ريدكشن. دخلنا بمفاهيم الهندسه العكسيه، دخلنا مفاهيم الري انجينيرنج، دخلنا مفاهيم الري ديزايننج، وكل دي عباره عن مداخل تحسن من هذه السلسله والاكتيفيتيز اللي بتحصل فيها عشان خاطر نعمل فاليو في كل نقطه داخل كل اكتيفيتي داخل كل تشين، ونعمل هذه الفاليو فروم ايه؟ كمباني فيو ولا امبلويي فيو ولا بورد دايركتور فيو ولا كاستمر فيو؟ كاستمر فيو تصب بجميع القيم من منظور واحد فقط اللي هو الفاليو من وجهه نظر مين؟ الكاستمر. ده تي كيو ام توتال كواليتي مانجمنت. دو ات رايت فيرست تايم، دو ات رايت فيرست تايم، اعملها صح جدا ولاول مره. وابتدت بقى تدخل في عمليه ازاي نعملها صح لاول مره. هل مفاهيم تجريبيه؟ في بعض المفاهيم زي كايسن مفاهيم تجريبيه، انك انت حاول تطور من ادائك عشان تعملها صح اول مره. لكن في مفاهيم ثانيه فاندمنتال ريسيتي زي الري انجينيرنج، يعني اقل اسلوب التفكير بتاعي تماما. الاسلوب ده في بحوث عمليه بيسموه بلاست اند سينوريفاي. بلاست يعني دمر طريقه تفكيرك القديم تماما، كل اللي انت متعود تراديشنال تفكر فيه واحد اثنين يؤدي ثلاثه دمره تماما. اند زين ريفاين الميثودولوجي التفكيريه بتاعتك. فدي معناها انه خرج بره المنهجيه السيكونشال في عمليه التفكير بثوره جديده اسمها الري انجينيرنج. بعد ما ابتدى المنتج يشتغل فعلا بيحصل المنتج في اللايف سايكل بتاعته نمو بسرعه. هذا النمو ده عنصر الوقت الطيب، ودي الايرادات والتكاليف بتاعته بيحصل طبعا مبيعات بتبتدي تزيد تزيد تزيد. وما طار طير وارتفع الا كما طار وقع، ده الطبيعي. فبينزل يبقى دي اسمها الانترودكشن فيز، وبعديها الجروث فيز، وبعديها الماتيوريتي فيز، وبعديها الكلايمنج فيز، لغايه ما بيموت الموت. يبقى دي مجموعه فيزات يمر بيها، ده اسمه البرودكت لايف سايكل بتاعنا. تقريبا يقعد 30 سنه، بيقعد 30 سنه اقل شويه اكثر شويه مفيش مشكله. لكن بيحصل احيانا انه في اجيال معينه زي المحمول. اجيال المحمول زي ما كان قال لي فرقه الجزمه بتاع زمان، قال لي عامل زي الشبشب كده مش كده؟ دخلت فيه بقى تحط له موسيقى وتحط له ايه وتستقبل رسايل وتستقبل رنات وتدخله على النت مش كده برضه؟ الفكره دي كلها قلبه من مجرد محمول يقول الو الى طول كابله متكامله مع وسائل تقنيه حديثه تقدر تشوف فيها ماتش كوره، تقدر تحطها على كمبيوتر، تقدر تنقل فيها معلومات. يبقى انت عملت فاندمنتال ريسينكينج في الخلق نيو نيدز، وفي نفس الوقت نيو فيتشرز لمنتج كان موجود فعلا، بحيث انك انت تحميه لما ارتدت الحته دي تنزل. فعملت الحته دي ايه؟ رفع مره ثانيه. يبقى معنى كده ببساطه ان الري انجينيرنج هي عباره عن إعادة التركيب الهندسي لخلق استخدامات جديدة لمنتج معين، دي عملية إدارية بتقوم على دراسات استراتيجية كبيرة جدا. ودي طبعا لو المنتج زي راديو ترانزستور، راديو ترانزستور ما طورش نفسه، صح ولا غلط؟ طالما الراديو ترانزستور ما طورش نفسه كان هيعيش. التليفون المحمول طور نفسه ولا ما طورش نفسه؟ عشان كده عاش. يبقى معنى كده ببساطة انك انت تقدر تعمل ري انجينيرنج ولا ما تقدرش تعمل. لو ما قدرتش تعمل خلاص هتسيبه يموت، او انت كمان بتجهده وفي سياسات الاجهاض انك تخلص عليه مرة واحدة بسرعة، او انك تعمل له اوردر ليكويديشن اللي هي التصفية البطيئة ليه بحيث انك تخلص عليه على 10 سنين او 15 سنة كقرار. العملية دي منهجية إدارية بحتة. هذه المنهجية الإدارية مش علم ان الاوديت مش علم ان الاوديت يريد يتلي بدلوين من اقتراحاته فيها، لكن العيب جدا انه يكون يقوم بلوجيك فيها تنفيذ، مش العيب يعني الغلط وفقا لمعايير اللجنه انه يقوم بعمل ايه فيها تنفيذ، لانه لو قام بعمل تنفيذي فيها طب ازاي هو بعد كده هيبص بالكريتيكال ثينكينج وبالجادجمنت اللي هتعمل صح ولا لا، مش كده برضه؟ فالسؤال بيسال على المنهجيه دي كلها من خلال كلمة واحدة. انتوا قايل المنهج بتاعكم من احيانا كلمة واحدة بس بتبقى مطلوب معرفة باك جراوند واسعة ليها شوية. فدي النقطة ان احنا ما بندرس بقى المنهج هنا على اساس الكلمة وتعدي، لان الكلمة دي بتبقى مفتاح احيانا. ري انجينيرينج، يبقى ري انجينيرينج يعني حصل انجينيرينج وحصل ايه نوع من الديبكشن، ديبكتد يعني اترسمت الفاليو تشين والمنتج نزل التسويق وكل حاجه، وبعد فتره لما حسيت انه يحصل ديكلايننج فيز بتاعته ابتديت اعمل له ايه ارفعه من اول وجديد. يبقى ري انجينيرينج از ثرو اناليسيس، تحليل دقيق، تحليل دقيق، فاندمنتال ري ثينكينج. يعني ايه فاندمنتال ري ثينكينج؟ يعني اعاده التفكير بشكل جوهري جدا من القاع من النخاع. فاندمنتال ري ثينكينج اند كومبليت ري ديزاين، ما بقاش على سبيل المثال المحمول عامل زي فرد الشبشب الكبير، كومبليت ري ديزاين، غير الديزاين اللي موجود في الفاليو تشين بري ديزاين تاني بيحقق يوسفول ناس اكبر بالنسبه لعملاء سواء كانوا بيستخدموا حالته او بوتنشال كاستمرز اللي هو في استخدامات تانيه كتيره كانوا طالبينها لقوها في الريديزاين الجديد. اوف اسينشال بزنس بروسيسز، الريديزاين ده ينفع لعمليات فنيه، واحيانا في بعض الاحوال بعض الكتاب كتبوا انه ينفع كمان للبوليسز والبروسيجرز بتاعت الشركه نفسها. يبقى في حاجه اسمها ريديزايننج للبرودكت وفي ريديزايننج للبروسيس، والبروسيس قد تكون بروسيس انتاجيه، قد تكون بروسيس تسويقيه، قد تكون بروسيس اداريه كمان. خدوا المنهجيه عمموها تقريبا في كل افكار الريديزايننج. The intended result، النتيجه من وراء الري انجينيرنج، النتيجه اللي بينويها الاداره من وراء الري انجينيرنج is a drastic improvement، يعني تحسن بسيط ولا تحسن جوهري، تحسن عميق، تحسن من النخاعة زي ما بيقولوا. is a drastic، drastic يعني ايه؟ او dramatic، drastic او dramatic الاثنين بمعنى واحد، لان في بعض الكتب بتكتبها كده او بعض الكتب بتكتبها كده. هنا انا بنقلها كده من دماغي حتى. dramatic improvement in surface، كمان مش في السيرفيس بس، في الكواليتي اللي انا بقدم بيها كمان، في الاسبيد بتاع التقديم بتاعي كمان، في الكوست يعني بيزود كواليتي وبيخفض ايه الكوست في نفس الوقت. ان انترنال، هنا بقى السؤال ابتدى يوصف لك مصطلح اسمه ري انجينيرنج، الا وهو واحد من الوظائف الاساسيه بتاعت مين اساسا؟ بتاعت الاداره طبعا. يبقى الإدارة عليها أنها تاخد هذه المنهجية علشان خاطر تمكنها من أنها تعمل إيه؟ سيرفايفنج لهذا المنتج على اللونج ران، بدل ما كان دخل في مرحلة الديكلايننج فيز. ان انترنال اوديتورز انفولفمنت، لما بيدخل بقى الانترنال اوديتور في هذه العملية الإدارية. ان ري انجينيرنج شود انكلود اول، يجب أن يدخل فيه في الانفولفمنت بتاعه all of the following فيما عدا. نمرة واحد، determining whether the process has senior management support، يعني يعرف اذا كانت العملية تدعمها الإدارة ولا لا تدعمها الإدارة؟ يعني خدت مانجمنت أبروفل ولا ما خدتش مانجمنت أبروفل؟ ليه؟ أصل العملية لو ما دعمتهاش الإدارة في حاجة وانتوا هنشوفها في مكونات الانترنال كنترول اسمها المانجمنت فيلوسوفي. المانجمنت فيلوسوفي فلسفة الإدارة. فلسفة الإدارة بتقوم إذا كان رب البيت بالدف قارعا فشيمة أهل البيت إيه؟ فهمنا الفكرة؟ يبقى إذا فلسفة الإدارة بتدور فين؟ هي اللي بتعمل التون وبتظبط الهارموني بتاع المنشأة كلها. فإذا دي محتاجة مجرد قرار ينزل من مجلس الإدارة للمنفذين تعالوا يا أولاد نعمل ري انجينيرينج ولا عايزة انوفيتيف وفاندمنتال ري سينكينج. الله ده بيقول لي فاندمنتال ري سينكينج. اذا عشان يحصل فاندمنتال ري سينكينج يبقى معنى كده طبيعه العاملين فيها متعودين على اسلوب الاداره الاوتوقراطيه اللي هي اوثوراتيف امريه امبوز ولا محتاجه نوع من البارتيسيبيتيف مانجمنت. يبقى معنى كده ده عايز تغيير في المناخ الاداري بالكامل. اذا لازم اتاكد كانترنال اوديتور لما بتحصل ثوره في احد قلاع المنشاه الكبرى هتغير مفاهيمها الاستراتيجيه بالكامل ويمكن السرفايفنج ليها بصفتها يوني برودكت كومباني وهذا البرودكت مطلوب فيه هذا الفاندمنتال ريسينكينج. يبقى مطلوب فيها ان انا هشوف مدى المساهمه الاداريه في الاداره العليا. هل سايبة نفس أساليب الإدارة العتيقة زي ما هي وبتؤمر بعملية متطلب فيها عملية إنوفيشن لأقصى درجة؟ يبقى ساعتها حولها الجو اللي انت مهيئة ما يسمعش الفاندمنتال ثينكينج وهيقلبه من مجرد أفكار جميلة جدا بتتقال على ورق إلى هوكس بوكس في التنفيذ. مش كده برضه؟ يبقى إذا لازم أتأكد إن الإدارة العليا تدعم ذلك. طبعا التأكد يستدعي وجود أدلة إثبات evidence منها الاوبزرفيشن المناخ التنظيمي وانا موجود كانترنال اوديتور جوه المناخ التنظيمي ده صح ولا غلط؟ تمام. يبقى ده واحده من الحاجات اللي لازم يتدخل فيها ودي من الادوار الرئيسيه. انسر ايه؟ از انكوركت يعني لانه الاكسبت هو يعني دي احد الحاجات اللي يدخل فيها الراجل. انكوركت بيكوز انترنال اوديتورز مي بيرفورم ذا فانكشن اللي هي الوظيفه اوف ديتيرمينينج ويذر ذا بروسيس يقصد الري انجينيرنج هاز السينيور مانجمنت سبورت. هل بتأيدها المانجمنت؟ وطبعا هتأيدها مش بمنشور اداري ولكن بتوفير الايه الاورجانيزيشنال انفايرومنت التي تسمح بتنفيذ هذا النظام. نمره ب كمان ريكومندينج ان يو سي يستطيع الانترنال اوديتور ان يو سي الارياس فور كونسيدريشن ايه الاريا اللي انتوا تدخلوا فيها الريديزاين بيتم ازاي؟ طب الريديزاين اللجان اللي متشكنه ما فيهاش بتاعه التسويق طب يبقى بتاع التسويق كده غايب عنكم في ريديزاين يا جماعه يبقى انتوا بتقولوا من حيث ان احنا نقدر نعمل ديزاين ومكاننا يقدر عليه بس هل هذا الديزاين يتناسب مع حاله المنافسه في السوق؟ يتناسب مع على سبيل المثال نوعيه الطلب في السوق؟ يعني على فكره في افكار ديزاين بتحصل ولو انها بسيطه بس بتبقى جميله جدا انا بحبها ومحتاجه فاندمنتال ريسينكينج برضو مش ما بتتمش كده بس شكلها ايه ما يبانش قدامك. كنا زمان لما نروح نشرب العصير عصير القصب مش كان الراجل بيحطه في دلوقتي بيعمل له ازاي بقى عصير قصب؟ لما تاخده تيك اواي معاك يجيب كيسه ويحط لك فيها الشاليمو. ده ريديزاين ولا مش ريديزاين؟ يعني خلى واحد ماشي النهارده عايز ياخد عصير قصب لبيته، تقدر تاخد عصير قصب لبيتك ولا لا؟ طيب عيل صغير بيتدلع بيشرب عصير قصب ده في نص يوم هيفضل بالكوبايه واقف قدام المحل، يبقى ده ريديزاين ولا مش ريديزاين؟ يبقى ده ريديزاين على فكره ده بس ريديزاين على قده شويه، مش كده برضه؟ يبقى الريديزاين هو فاندمنتال ثينكينج ان انا ازاي النهارده بدل ما اسيب معاك كوبايه نص يوم اساسا اديله الكيسه مع الشاليمو علشان يروح يشربها. طبعا في افكار كتيره للريديزاين. يبقى اذا الريكومنديشن ده واحده من واجبات الانترنال اوديتور تو ريكومند ويتش اريا تستوجب انها تتحسن بطريقه معينه. وطبعا هو زي ما احنا قلنا ينبغي ان تتوافر في الكفاءه الفنيه اللازمه لذلك صح ولا غلط؟ ده ممكن يكون منبر جوه التيم بس في نفس الوقت ما غير مصوت يعني هاز نو فوتنج ملوش فوتنج باور لانه لو ليه فوتنج باور وخرجت بره اقتراحات الى ان هو يفرضها طب ازاي انا بعد كده هبدي رايي وهبدي جادجمنت لما اجي اراجع مدى سلامه العمليه وانا اساسا شاركت في تنفيذها يبقى كسرت الاندبندنس والاوبجكتيفيتي بتاعتي مش كده برضه؟ نمره سي developing audit plans ان انا احط خطة مراجعة for the new system من واجبي ولا مش من واجبي ده من واجبي تمام يبقى برضو هيكمل انها واحدة من الفانكشنز الاساسية للانترنال اوديتور طب ايه اللي ما يعتبرش بقى من الفانكشنز في نمرة دي بيقول لك to direct الدايركتنج زي ما قلت وظائف ايه ادارة زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت يبقى directing the implementation ان انا اوجه عملية التطبيق اوجه يعني اشرف بنفسي على عملية التطبيق of the redesign سواء process او product او whatever يبقى دي مش واحدة من مهامي لانها تخسر لي ال independence وال objectivity تعال نقرا التعليق في نمرة دي answer D is correct اللي هي تعتبر الحاجة الوحيدة اللي مش مسموح للانترنال اوديتور انه يعملها بصفته هيراجع هذا النظام internal auditors should not become directly involved in the implementation of redesign process طبعا لانه لو هو directly involved هيحصل ايه this involvement لو دخل فيه would impair سوف يضر would impair their independence استقلاله and objectivity والموضوعية اللي هيراجع بها النظام بعد كده moreover the professional standards معايير CIA states staff assignments يعني ايه لو احنا 15 واحد اعضاء الانترنال اوديت ممكن مثلا فيليب مثلا واحمد ينزلوا ورجعوا البرتشيسنج ديبارتمنت السنة دي بيحصل في علم النفس في حاجة اسمها social inbreeding في علم النفس في حاجة اسمها social inbreeding social inbreeding دي معناها ايه انك لما بتشوف حاجة وبتولف عليها ما بترجعش تشوف الخطأ اللي فيها عينك بتبقى اخدت عليه خلاص فما بتقدرش تطلع الايه الجديد عشان كده يمكن ظاهرة السوشيال inbreeding اثارت مناقشة وارجمنت كبير جدا حواليه هل لما نعين كي اوفيسرز كبار للشركة from outside the organization بعيون جديدة ولا within the organization بعيون فيها social inbreeding واثار الكلام ده كلام كبير قوي اتكلموا فيه الا ان انا اللي بقول لكم عليه ان انا النهارده في احمد بينزلوا بقالهم 10 سنين يرجعوا البرتشيسنج ديبارتمنت كل سنة اتعودوا على عملية البرتشيسنج ديبارتمنت ولا لا زائد انهم خلقت ألفة بينهم وبين اعضاء البرتشيسنج ديبارتمنت ولا لا طب اللي بيحصل انه حتى ظاهريا ما تكسرش الاندبندنس بس حصل لك سوشيال امبريدمنت بيحصل فيها ايه الاوبجكتيفيتي الموضوعية بتاعتك ابتدت تقل شوية ابتدت انك تاخد على الاخطاء وما تشوفش الاخطاء فعشان كده في حاجة اسمها ستاف روتيشن الستاف روتيشن دي معناها ايه انه التشيف اوديت اكسكيتيف لما يجي يحط الانيوال اوديت بروجرام ما يحطش نفس الافراد سنويا تو بي اساين لنفس التاسك يبقى معنى كده يبتدي يعملهم روتيشن هو ده اربع عصورين بحاجه اضع على السوشيال انبريدنج من ناحيه الحاجه الثانيه انك لما بتروح بتراجع حاجه متكرره بيحصل لك نوع من الالينيشن الملل بتبقى عندك بوردم زهقان فالنوع الروتيشن دوت يتطلب منك انك انت تشوف خبرات اكتر ناس اكتر مظاهر ما شفتهاش قبل كده تطور خبراتك بالاضافه لانك انجازك الاساسي بيزيد فهنا المعايير بتنص على حتة الايه الروتيشن ديت اساسا فبتقول لك staff assignments to assign the staff يعني احطهم على قوة المراجعة في التسكاية دي staff assignments of internal auditors should be rotated periodically يعني كل سنة او كل ثلاث سنين وفي بعض المنظمات بتنزلها كل ثلاث سنين تغير من الايه الاستفار whenever it is practicable to do so يعني بيكون عندك الاستافات تسمح بكده لكن واحد عنده استاف في الانترنال اوديت خمسة مثلا او اربعة بس يبقى هيسمح ازاي بالاستاف روتيشن يبقى ده عندما تسمح الظروف بكده يعني عندك حجم الاستاف وكفاءته يسمح له بالروتيشن ويمكن عندنا التعليمات في الجهاز احنا في الحتة دي انه المفروض ما حدش يقعد في الادارة بتاعته اكتر من خمس سنوات علشان ما يترباش ألفة وبالتالي بتكسر نوع من الاوبجكتيفيتي بينه وبين الاودي تي ما زلنا لسه تحت العنوان بتاعنا برضو بيكلمك على الاوبريتنج ستاندردز اوبريتنج ستاندردز شود او ار كلاسيفايد يمكن تقسم الستاندرد من حيث الكوانتيتي الكوانتيتي ستاندرد ولا مش ستاندرد ستاندرد ولا مش ستاندرد لما اقول مثلا العمال اللي على المكنة المفروض يطلعوا 100 وحدة في الساعة. ايه رأيك؟ ستاندرد ولا مش ستاندرد؟ طب لما اقول لك الموازنة السنوية المفروض ابيع 300,000 قطعة على مستوى الجيوغرافيك اريا دي، يبقى ده ستاندرد ولا مش ستاندرد؟ يبقى الستاندرد ممكن يكون في شكل كوانتيتي ولا مش ممكن يكون في شكل كوانتيتي؟ يبقى واحدة من تصنيفات الاوبريتنج ستاندردز انها تبقى كوانتيفايد. ده واحد. اتنين، كواليتي. لما اجي اقول لك نسب المرتجعات بتاعه المبيعات لا يجب ان تزيد عن 1%، نسبه الديفكتيف عند الفحص لا يجب ان تزيد عن قطعه عن كل 100 قطعه خارجه مفحوصه، يبقى انا بتكلم في كواليتي ولا ما بتكلمش في كواليتي؟ يبقى الستاندرد كان بي سين فروم اكوانتيتيف كرايتيريا اور كواليتيف كرايتيريا. كمان لما اقول لك التايم، يعني لما اقول لك النهارده الموازنه بتاعت المبيعات المخططه دي يجب ان هي تكون تايم باوندد. تايم باوندد يعني تتحقق في خلال السنه الجايه. هو في موازنه مفتوحه لما تحققوا يا جماعه المطلوب منكم من اهداف تعالوا قولوا لنا، ولا دايما من شروط الموازنه انها تبقى موازنه عن سنه ثم تتفصل عن شهور واحيانا تنزل عن ايه؟ ايام. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده الكريتيريا ممكن تكون من حيث الكوانتيتي، من حيث الكواليتي، من حيث التايم، من حيث اي حاجه. صح ولا غلط؟ يبقى اذا هو بيسالك السؤال ده، لما الاداره تيجي تحط بيرفورمانس كريتيريا اللي انت كاوديتور هتيجي هتعتبرها هي المسطره اللي هتقيس عليها الاكتوال بيرفورمانس عشان تقيس الكونديشن بالكريتيريا وتثبت فايندينج معين، يبقى لازم الكريتيريا اللي تكون حطها الاداره تاخد مساحه واسعه جدا، سواء من الناحيه الكميه او من ناحيه الكيفيه او من ناحيه القايم او من ناحيه واتيفر، من اي مدخل تقدر تدخله. اذا الاجابه all of the answers are correct، يبقى تشمل المعايير جميع ما سبق. answer D is correct. operating standards are classified، يمكن ان هي تتصنف in terms of quality او quantity او type. بيمسك لك واحده واحده يكلمك عليها. quantity كستاندرد involve the number of units to be produced، على سبيل المثال مطلوب منك تنتج 100,000 حته، مطلوب منك تنتج وهكذا quantity او تبيع 30,000 حته. quality relates to rework cost and rejects، اللي انت بترفضه يعني defect يعني معناها ده بايظ، والريورك كوست اللي يجب الا تزيد عن قد كذا. الريورك يعني لما يبقى في ديفكتيف برودكت فتحتاج تصرف عليه علشان تشتغله من اول وجديد عشان تحسنه. كمان التايم، التايم كورسبوند تو يجب ان يتمشى كمعيار مع السكاديول، مع السكاديول يعني مع المخطط ليك انت، ليك معيار انك تأدي قد كذا، مثلا البيكتب تايبست يبقى ليك مثلا في اليوم 40 ورقه على سبيل المثال، يبقى او تخلص التقرير داخل 3 ايام، يبقى ده تايم سكاديول. And promised deliveries. In addition, standards are classified in terms of cost. أحيانا لما بقول لك الستاندرد بتاعتي إن الدايركت ماتيريال ما تزيدش عن $4 للوحدة، الدايركت ليبر ما تزيدش عن $5 للوحدة، يبقى ده ستاندرد هو كمان. وأنتوا خدتوها أعتقد في الستاندرد كوستنج، مش كده برضه؟ الدايركت ماتيريال قد كذا والدايركت ليبر قد كذا، مش كده برضه؟ هناخدها في بارت 3 في الفاريانس اناليسيس، تحليل الانحرافات. Of course needed to produce the required number of units. إذا لما بيكلمك بقى النهارده على الافشنسي والافكتفنس، يبقى لازم الاداره حط ستاندرد، والستاندرد ده هو الكرايتيريا. يبقى هنا في السؤال ده بيقول لك ما هو اشكال والمساحات التي تغطيها الكرايتيريا اللي بتحطها المانجمنت لضمان الافشنسي والافكتفنس؟ يبقى المساحه شكلها ايه؟ واسعه ولا ضيقه؟ واسعه جدا. يبقى يجب انها تحط، يبقى هنا عليا بقى لما اجي اراجع انا اريا كاوديتور والاقي ان ما فيهاش ستاندرد، اقول المنطقه دي مالها يا اولاد؟ مكشوفه من وجود الكرايتيريا. ونشوف بقى دوري كانترنال اوديتور ان انا احط كرايتيريا بس على شرط ان الاداره تقبلها ولا لا، او ان الاداره ما ترضاش بالكرايتيريا بتاعتي وتقنعني وممكن اقتنع تقول لي والله التكلفة بتاعت وضع ستاندرد اكبر من الايه الريوارد ذات از جاستيفايد باي ساتش كوست. فانا اقول وفقا للكوست بينيفيت كرايتيريا خلاص الحته ديت مش لازم، لان معيار الكنترول not to cover all areas in organization ولكن to cover a significant area تحت constraint خطير اسمه cost benefit criteria. سؤال تاني، which of the following is not an example of a good control point؟ يعني كأنه بيقول لك ايه اللي يعتبر example لباد كنترول. باد كنترول يعني ايه؟ لو الادارة حطيته تقول انت حطيتي ادارة، تقول يا كانترنال اوديتور انت ادارة حطيتي كنترول وحش مش كويس، وتعمل ريكومنديشن بتقويته. تعال ناخدهم من تحت لفوق. انسبكتنج، انسبكت يعني يبحث، انسبكتنج كومبوننتس بيفور اسمبلي، قبل ما اجمعها اعمل لها انسبكشن. يعني على سبيل المثال كسرت خشب معين، ادي رجل وادي القرصة وادي المسند، قبل ما اجمعهم في بعض افحص المسند شكله ايه علشان خاطر الرجلين شكلها ايه، بحيث بعد ما اركبهم ممكن في الاخر خالص يجي واحد يقعد على الكرسي تبقى رجل من الرجلين مشروخة ينزل هو والكرسي. يبقى اعمل انسبكشن قبل ما اعمل اسمبلي وتجميع. ليه؟ لانه الوقاية خير من العلاج. بدل بجمع على غلط وارجع افكك اللي جمعت وارجع صح حد الفكر، يبقى انت كده بتعمل بروتكشن لانفاق كوست، صح ولا غلط؟ يبقى ده كنترول بوينت. حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة. انصر دي تعتبر جود كنترول بوينت بيكوز انسبكتنج كومبوننتس، ان انا افحص المكونات اللي بيتركب منها شيء نهائي بيفور اسمبلي is an example of good control point. مش points, point. نمرة C, balancing columns. اعمل balancing columns يعني اجمع بالطول وبالعرض. يعني اجمع جدول التوتالز والسبتوتالز والكلام ده كله. Balancing columns of figures before entering the answers. كلمة answers يعني مجاميع الجدول ده. الى الليجر، الليجر اللي هو الاستاذ العام. يعني اجمع الكولونز قبل ما ارحل للاستاذ العام. يبقى كولونز ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ يومياتك. يبقى لازم مجموع الديبت في اليومية يسوي مجموع الكريدت في اليومية قبل ما ترحل، لانك لو رحلت ومجموع اليومية مش وازن يبقى معنى كده ان الحسابات اللي ترحلت في الاستاذ لما تطلع ترايل بالانس اللي هو ميزان مراجعة هيبقى انبالانسد ولا بالانسد؟ Unbalanced. يبقى ده كنترول بوينت كويسه. والنهارده كل البرامج في المحاسبه بتعمل العمليه دي سيلف، مش كده؟ برضه سيلف كنترول، يقول لك الديبت بيساوي كريدت، او لو الديبت ما بيساويش كريدت بينبهك ان ده مش بيساوي بعض. نمره ب، انسبكتنج، انسبكت يعني يفحص برضه، اوف ا موتور او انسبكتنج ا موتور بيفور اتس كفر از اتاتشد. يعني قبل ما احط الغطاء على الموتور افحصه كويس جدا. طب ما ده طبيعي، امال انا اغطي على الايه؟ على المداري. يبقى معنى كده بعد ما اركب موتور وبعد ما اجمعه افحصه بقى واشوفه بيشتغل قبل ما اغطيه، ايه المشكله اللي فيها؟ دي عمليه المنطق نفسه بيتكلم عليها. يبقى دي كنترول بوينت كويسه ولا كنترول بوينت سيئه؟ كويسه. نمره ايه؟ ديسايدنج، اتخاذ قرار هنا، تقرير، نوت تو انسبكت ماتيريالز، يعني ااجل فحص الماتيريال، أأجل فحص الماتيريال، لا أفحصها. Before approving payment، نعم، أدفع الأول بعد كده أفحص. حد بيشتغل بالطريقة دي؟ أنت بتدفع وبعد كده تفحص؟ يبقى كون إن أنا أدفع الفلوس اللي عليا للسبلاير ثم أبدأ في الفحص، هقدر أطالبه إزاي ساعدته إن هو أرجع له الديفكت؟ يبقى المفروض العكس بتاعها هو الصح ولا لأ؟ بتضحكوا طبعًا إنها سهلة أوي، مش كده برضه؟ ان خبراتكم كلها تجيبها. يبقى المشكلة اللي احنا هنتنقل فيها في خلال السنة مش انك ما تعرفش، انت تعرف انترنال اوديت الى عمق لا تتخيله. العيب الوحيد ان انت مش عارف الاكزام تكنيك بتاعهم، مش عارف اللغة اللي هيكلمك بيها بس. فانت المفروض تكنيكالي ناجح بصفتك انترنال اوديت قبل ما تدخل في اللعبة، بس انت بتطوع تكنيكاتك الشخصية واللي انت تعرفه الى طريقة الاكزام تكنيك بتاعه. فهمنا الجيم بيتلعب ازاي؟ جيم تافه ولا صعب؟ عايزين امتحان مرة جاية؟ في واحد قال لي انت كلامانجي ومش عايز تحط لنا امتحان عشان خايف نجيب الدرجه النهائيه. انا فاكره طبعا. حد عايز امتحان مره جايه؟ حد عايز امتحان مره مين ماشي؟ لا راجل خليك شويه. طيب تعالوا نقرا بس التعليق، خلينا نكشكم وانا براحتي كده. لما خلص الافشنسي والافكتفنس كلها، في امتحان في الافشنسي والافكتفنس منفردة كأحد الأهداف. ايه رأيكم امتحنكم بالهدف؟ answer A is correct. deciding not to inspect materials before approving payment is not an example of a good control point. لأن القاعدة بتمشي ازاي؟ انا عملها لك بولدنج. Inspecting materials المفروض يتم امتى يا اولاد؟ before. والانسبكشن بيحصل ازاي؟ زي ما هديكم بعد كده في السايكلز، ان البرتشيسنج ديبارتمنت اداره المشتريات بتدي بلايند بيرتشيس اوردر الى الريسيفنج ديبارتمنت. بلايند يعني اورا، بدي بيرتشيس اوردر، صوره من البيرتشيس اوردر اللي راحت للفندر بتنزل لاداره البوابه. عوره من ايه؟ فيها الاصناف، عوره من الكميه. بتتشكل لجنه، ساعات بتبقى اداره البوابه نفسها، او ساعات بتتشكل وفقا للحاله الفنيه لفحص اذا استدعت الحاله الفنيه وجود خبراء. هذه اللجنه تفحص عددا وحاله ونوعا وجريد، وتكتب تقرير اسمه ايه؟ receiving report. receiving report ده بيروح لإدارة الايه؟ بيروح لإدارة الحسابات. إدارة الحسابات يبقى تجمع عندها البيرتشيس ريكويزيشن اللي هو طلب الشراء، البيرتشيس اوردر صورة منه اللي رايح للمورد اللي فيه الكميات، receiving report اللي هو فيه الكميات والاصناف اللي تم استلامها، الفندور انفويس اللي هي محل مطالبة الفندور بالكمية والحجم. الفاوتشر ده كله بيتطابق على بعض قبل ما بتعمل ابروفل وتودي بعد كده للتريجر عشان يطلع الشيك. يبقى معنى كده البيرتشيس سايكل قايم على الماتشنج ما بين ده كله. اذا الرقابه الداخليه بتقول يو ماست انسبكت الكوانتيتي والكواليتي بتاعه البضاعه بيفور الابروفال للبايمنت، مش العكس، مش كده برضه؟ هناخدها جزء من البيرتشيس سايكل، هنتكلم فيها تفصيلا لما يجي وقتها. انسبكتنج ماتيريالز بيفور ابروفنج بايمنت از ان اكزامبل اوف ا جود كنترول بوينت. حلو قوي. السؤال اللي جاي standards يقصد بيها المعايير، يعني الكرايتيريا، يعني الاوبريتنج ستاندرز اللي مين ملتزم يحطها؟ المانجمنت. الستاندرز دي للانترنال كنترول ولا لضمان الافشنسي والافكتفنس لعمليات المانجمنت؟ الافشنسي والافكتفنس. الستاندرز المعايير المقاييس التي تضمن الافشنسي والافكتفنس للمانجمنت يجب ان يتوفر فيها. يعني اذا خليت منها خاصية يبقى غابت عن ذهن ووعي المانجمنت، يبقى هنا دي ريكومنديشن لمين؟ للاوديتور في تقريره بانه في ويكنس في هذا الستاندرد. نمرة واحد، ستاندرد ماست بقى فيل. الله الله على الكلام. يجب على الستاندردز التي تضعها المانجمنت ان تفشل. شوف الكلام فيل تو اسيست ان امبلمنتنج بلانز، يبقى انها تفشل ان تساعد في تنفيذ الخطط. ده صحيح ولا المفروض انها ستاندردز ماست بقى اسيست ان امبلمنتنج بلانز؟ صح الغلط؟ يبقى لو بره مفيش ستاندرد يجب ان هو يفشل. لا، لو حطيت ستاندرد مستحيل يبقى معنى كده خلقت خلاص الاستحاله في التنفيذ اساسا. لما اقول لهم بص يا اولاد ان شاء الله خطتنا السنه الجايه، يعني انت مبيعاتك السنه اللي فاتت 200,000 تليفون محمول، شركه نوكيا مثلا، اي حد تعرفوا شركه نوكيا اللي هي 65% من التوزيع العالمي لشركات المحمول، دي النصيب العالمي لشركه نوكيا لوحدها قدام كل الايه التليفونات بقى 65. فانا لما بقول لك مثلا 20,000 ده رقم بهزر، يعني ال 20,000 قلت لهم بصوا احنا عايزين نوزع 3 مليار، تفتكر ان ده هدف attainable ولا دوت هدف يصل الى الاستحالة بعينها؟ الاهداف لما تيجي تتحط او الخاصية فيها يجب ان تكون ايه؟ difficult but attainable. يبقى معنى كده مش فيل ابدا لانها هتعمل فراستريشن احباط مش هتوصل لها. يبقى نمره ايه؟ incorrect because standards should ايه بقى؟ should assist in implementing plans بناء ليها الاكتنابيلتي تشالنج but not impossible. نمره ب not be applied لا تنطبق at those points that significantly influence subsequent progress. يعني ايه الكلمه دي؟ يمكن ما تفهمهاش. حاول لو انت عندك بتبني مركب بتبني لانش، اللانش بيتحط خشب الاول، بعد ما تحط خشب في اللانش، اللانش بيبقى فيه اوضتين حلوين كده برضو اللزاز، وفي مطبخ في اللانش بتاعي انا في مطبخ، حد شافه ركنه قدام الاكاديميه، لانش مش الغداء، اللانش اللي هو بيمشي في البحر، في اوضه في مطبخ، المطبخ ده فيه سيراميكات على سبيل المثال، وفي حمام وفي سيراميك. قبل ما تركب السيراميك على خشب اللانش مش لازم تتاكد ان خشب اللانش سليم ويستحمل، ولا تركب سيراميك وبعد كده اكسر السيراميك عشان كان الخشب ما هوش كويس. ايه رايك؟ يبقى قاعده عامه في جميع العمليات قبل النقطه الجوهريه، قبل ما تضيف قيمه على منتج ليها تكلفه عاليه جدا، ده بقى بنسميها significant point. يبقى لازم تعمل ايه قبليها على طول؟ فورا تعمل انسبكشن فورا، لانك لو ما عملتش انسبكشن واهملت النقطه دي وعديتها وحطيت الاضافه بنخسر كل حاجه، بتخسر السيراميك اللي انت حطيته بالاضافه للخشب اللي انت هتغيره، صح ولا غلط؟ يبقى علشان كده هو بيقول لك هنا not to be applied لا تنطبق الستاندرد، لا تنطبق الستاندرد at those points عند النقاط that significantly influence subsequent progress، ولا يجب ان تنطبق على هذه النقاط. وديتكم انا فاكر مثال تاني اديتهولكم لما قلت لك لو انت عندك خاتم الماس، يعني بمعنى كده انك بتعمل الشاسيه بتاع الخاتم وبعدين بتقطع عليه الالماظه، يبقى المفروض قبل ما اقطع حجم الالماظه مش لازم اختبر الشاسيه كويس ولا لا، لان لو قطعت الالماظه على غلط يبقى معنى كده ان الخاتم والالماظه بقوا مع بعض، صح ولا غلط؟ او ما بقوش متناسبين، العمليه دي بقى يتباعوا خرده يتباعوا زي ما يتباعوا. يبقى معنى كده القاعده قبل significant process او قبل significant point في اي process، قبل الاضافه لبريشيوس ايتم it must be carefully and thoroughly inspected. يبقى answer is incorrect because standards should be applied at those points that significantly influence subsequent progress. اللي هو progress يعني التقدم الايه اللاحق، subsequent progress يعني عشان تقدر تكمل هذه العملية. سيبك من سي. نمرة دي not be reviewed يعني ما راجعش الستاندرد، يعني كده بيعتبر بيؤمن بان الستاندردز ار ان اميوتابل لوز، يعني لا يراجع الستاندرد، يعني احلف براس ابويا ان حطيت الستاندرد هيمشي هيمشي. الله، ده من شرط من شروط الستاندردز اللي بتحطها الاداره الفلكسبيليتي توورد تشينجينج سيركمستانسز، اللي هي تكون مرنه اتجاه الظروف المتغيره. ما اقدرش اقول الستاندرد اللي انا كنت حاطه السنه اللي فاتت هو لازم ينطبق السنه دي. افرض ان انا مصنع مانيوال فبقول الخامه محتاج 5 كيلو خامه عشان اطلع وحده منتج نهائي، طب انا غيرت التكنولوجيا بتاعتي كلها، بدل ما انا شغال مانيوال غيرتها لاوتوميشن كامل، هل الاوتوميشن معامل التهدير اللي فيه زي المانيوال؟ يبقى معنى كده محتاج اثبت الستاندرد على 5 كيلو خامه اطلع منتج نهائي، ولا محتاج اغير الستاندرد؟ يبقى الستاندرد يجب ان يكون فليكسبل لكي يواكب الظروف المتغيره، ما يبقاش ثابت ابدا. يبقى في دي بيقول لك not be reviewed يعني لا يراجع لا ينظر فيه، بمجرد انه تحط الستاندرد بنثبت عليه periodically for adjustments للتعديل or elimination. في احيانا بعض الستاندردز مش عايزينها، وفي مدرسه حديثه في الحته دي ابتدوا قالوا ايه، في يمكن اشرف يعرف المناقشه دي، كانت مناقشه جميله جدا، بتقول لك ان في البعض اعترض على حاجه اسمها المانجمنت باي اوبجكتيفز اللي هي الاداره بالاهداف، وقال لك عيب الاداره بالاهداف انها بتحط كوانتيتيف ستاندرد تقول الهدف بتاعنا 100,000 قطعه السنه دي. قال لك ده معناها انك لما بتحط كوانتيتيف كوتا، لما بتحط كوتا بشكل كوانتيتي مطلوب تحقيقها ما ده ستاندرد. قال لك ده قد يتعارض احيانا مع الكواليتي اللي ممكن تطلع بيها، يعني لو اداره الانتاج اكتبتها 100,000 قطعه على سبيل المثال ممكن ينفذها لك من الناحيه كوانتيتيف، لكن في نفس الوقت انت وصلت للهدف كوانتيتيف لكن ضربت الناحيه الايه في الكواليتيتيف. فعشان كده منهجيه المانجمنت باي اوبجكتيفز دايما منهجيه بتعارضها مفاهيم التي كيو ام. لما ابتدوا يطبقوا مفاهيم التي كيو ام الحديثه اكتشفوا انك انت لما بتطالب بالكواليتي يجب كمان انك انت تدفع بطريقة غير مباشرة على الالتزام بالكوانتيتي، وقالوا الدفع بالطريقة غير المباشرة احسن من الاعلام بالطريقة المباشرة. وصلوا لخلاصات التجارب ان الهدف ككوانتيتيف كود تحسن في الوقت اللي حسن فيه كمان الايه الكواليتي. فاذا هنا زي ما هو بيقول لك، لان الحديث ده بيتدار هنا، ان في بعض الستاندرز بعض النظم بتحاول تعملها إليمينيشن، تشيلها، تقول لك انا مش عايز الستاندرد ده because of a change in circumstances، لانه خلاص غيرت الظروف اللي كانت اتوضعت بسببها. يبقى طبعا نمرة دي بيقول لك لا يجب، لا بالعكس، ده الستاندرد يجب ان يعاد النظر ايه فيه. يبقى الستاندردز must ايه بقى دلوقتي، نقرا سين نشوفها كده، must be accepted. must be accepted by me by those who carry them out، الذين ينفذونها. اللي هم مين؟ المنفذين. لو انا حطيت ستاندرد المنفذ اساسا رافضه، تفتكر ان هنا هيحصل التزام به؟ يبقى معنى كده وضع الستاندرد يجب ان يكون توب داون ولا يكون بارتيسيبيتيف؟ بارتيسيبيتيف يعني لما اطلب ان انا احط ستاندرد، الستاندرد مش امر ينزل، وخاصة ان خلي بالك الحتة دي هي حتة كنترول شوية، ان الستاندرد عملية تكنيكال قوي، عملية تكنيكال جدا. وطالما هي تكنيكال، لما ترسم الهيكل التنظيمي في شكل ايه الهرم، التكنيكاليتي بتزيد كل ما تطلع لفوق ولا كل ما تنزل لتحت؟ كل ما تنزل لتحت. التكنيكاليتي يعني القرب من ظروف الواقع، القرب من الفيلد وورك اساسا. اذا في احسن وضعيه للتكنيكال ستاندرد ان هو يبقى ايه؟ بليزد فروم ايه؟ اوبريتنج مانجمنت، بات ابروفد اند سبورتد باي توب مانجمنت. شوف العمليه مقلوبه، ان الستاندرد لانه تكنيكال جدا يجب ان هو يتحط عن طريق البارتي، اي يتحط عن طريق الاوبريشنال مانجمنت اللي هو اللور ليفل، بات سبورتد اند ابروفد باي ايه توب مانجمنت. تمام. هنا بيقول لك بي اكسبتد، يجب ان يكون مقبولا هذا الستاندرد باي ذوز هو كاريز هيم اوت، اف سي يقصد الستاندردز يعني ار تو هاف ا ماكسيمم افكتيفنس، اذا حاولنا ان احنا نوصل من الافكتيفنس بتاعتها، يعني ان هو يلتزم بها المنفذون، يعني ما يخرجوش عنها. طبعا يبقى ده شرط من شروط الستاندرز انها تبقى بارتيسيبيتد علشان خاطر تضمن الكومبلاينس مع هذه المعايير. انسر سي از كوريكت، ستاندردز must be accepted by those who will carry them out، يجب ان يقبلها اولئك الذين سوف يلتزموا بالتنفيذ. If they are to have a maximum effectiveness، اذا حبيت ان يكون لها الغاية، اذا حبيت ان توصل للغاية من وضعها. Subordinates، subordinates المرؤوسين المنفذين هنا، subordinates should believe، شوف اليقينية الداخلية بقى، believe should believe that standards are both fair، عادلة. يعني ما جيش كمدير عام مناطق تسويق امسك منطقة انا عارفها ما تبيعش 300 قطعة واقول له مطلوب منك 30,000 قطعة السنة دي، هل المعيار ده fair بالنسبة لي؟ هقول انت مش عارف ظروف منطقتي انت بتتكلم فيه اساسا. وبعدين هعمل له ايه؟ هضرب التقرير وهضغط على الناس اللي تحتي، وفي نفس الوقت برضو مش حاقق المعيار، وهكون في حالة سخط كاملة. صح الغلط؟ يبقى معناها انه حصل كسر في الجول كونجرومانس زي ما نتكلم بعد كده. يبقى are fair and achievable يعني يمكن تحقيقها. participation in the standard setting، مش setting، حط حرف التي على الاثنين. participation in the standard setting في عملية وضع المعايير process will encourage، سوف يشجع acceptance لهذه الايه الستاندرز. صعب يا ولاد؟ تعبتم؟ عايزين نشربوا شاي؟ انتوا مش متجاوبين معايا خالص، فين فيدباك؟ معنى الكنترول معناه فيدباك اساسا، مفيش حاجه اسمها كنترول. هو كنترول يعني ايه؟ الكنترول تو كنترول ان انا بوصل لكم المعلومه، فين فيدباك؟ عايزين تشربوا شاي ولا مش عايزين؟ اسمع ادوني فيدباك. ولا بتوع الشاي اي حد عايز طاوله ولا كله شاي بس؟ انتوا فظاع. لا يفسر السكوت بتاع ايمن بالايه بالاوكي. ما تعرفش ما جمهور الزمالك بعد اي جون بيدخل فينا بنسكت. مش معناها قابلين الموقف يعني. ناخد 10 دقايق بالظبط علشان يبقى. للاسف. ده انا موضوع الانسان بيتولد بطبيعته زملكاوي ابيض من جوه. هو بيحمر مع الوقت. انا قبل البريك كنا دخلنا في نقطة مستخبية شوية اللي هي نقطة مش تكنيكال, نقطة بيهيفيورال, نقطة مش تكنيكال بيهيفيورال. لما الادارة وهي ملتزمة بانها بتحط معيار ينبغي ان هي تشارك في مين الموظفين, دي نقطة بيهيفيورال سلوكية ما هيش نقطة تكنيكال. طبعا المعيار عملية تكنيكال بتقيس اداء ماشي, وعايزين نضمن منه الالتزام بالمعيار ماشي, بس عشان يتحقق اهداف الالتزام بهذا المعيار لابد من الناحية السلوكية عملية ان الادارة تعمل ايه تشارك. يبقى دي واحدة من واجبات الانترنال اوديت ديبارتمنت او الانترنال اوديت اكتيفيتي ان هو يتأكد من وجود مشاركة في المعيار علشان خاطر ما ينتقدش منهجية الادارة, ما ينتقدش منهجية الادارة في انها فرضت معيار. ومن ثم مش احنا قلنا لما بيلاقي كونديشن مش ماشية مع الكريتيريا لازم يقول الكوز والإفكت. مش الكوز ممكن يكون الكونديشن الحالة اللي لقاها من البرفورمانس الفعلي مش ماشية مع الكريتيريا, ما ممكن يبقى سبب من الاسباب انه نظرا لعدم الايه الاشراك صح ولا غلط, وبالتالي الريكومنديشن اللي قايم عليها ايه, ولذلك نوصي بعملية ايه اشراك المنفذين, اشراك المنفذين في المعيار. يبقى دي حتة مهمة جدا ان انا ابقى عارف منهجية وضع الستاندرد هل هو توب داون ولا بارتيسيبيتد. بيدخل لسه برضو في الحتة البيهيفيرال دي شوية, بيبتدي يعلق على منهجية الادارة في وضع المعايير. السؤال في صفحة 19 بيقول بارتيسيبيشن المشاركة باي affected employees اللي هم اللي هينفذوا, affected employees اللي هم بيتأثروا بهذا المعيار اللي هم هينفذوه. participation by affected employees in all control systems. الله, ده participation مش منهجية خاصة بقى, ده ايه ده فكر كامل. in all control systems في جميع القواعد والكنترولز على قطاع الإدارة. تمام. Permits employees بيسمح للموظفين to understand عشان اشارك في الكنترول يبقى انا بفهم المعيار مطلوب ايه والاداء هيتم ازاي وهتحاسب ازاي صح ولا غلط. تمام. Understand both the performance levels desired اللي هي نسب الانجاز المطلوبة مطلوب مني ايه ده واحد, and the measurement criteria وازاي هيتقاس الانجاز بتاعي كيف, يبقى بيشوف ايه المطلوب منه وازاي هيتقاس انجازه. تمام. being applied التي سوف تطبق, measurement criteria اللي هي مقاييس الايه مقاييس الانجاز التي سوف تطبق. فبيقول لك a benefit, ده benefit يعود على مين مش على المانجمنت, على البرفورمانس نفسه, على الافشنسي والافكتفنس نفسها. البنفيت دي راجعة مش للمانجمنت, اذا قامت المانجمنت بالمشاركة يبقى دي كلها بنفيتس العمليات. البنفيتس اوف بارتيسيبيشن از ذات ات نمرة ايه فيلز تو ديفلوب, فيلز يعني تفشل, تو ديفلوب ا بيرسبشن. خليني الاول اركز في كلمة بيرسبشن دي لانها كلمة مستوحاة من خلاصات علوم النفس. بيرسيف سامثينج يعني ايه؟ لما الترجمه القاموسيه بتاعت بيرسيف يعني ايه؟ ها؟ بيرسيف ريسيف يعني استقبل، يستوعب؟ لا كونسيف. لا اقول لك البرسبشن هي ادراك، هي الكلمه القاموسيه ليها يدرك زي رياليز، بس هي مش كده. اقول لك البرسبشن للشيء معناها لما طفل صغير يشوف اسد، طفل سنه سنتين يعمل ايه؟ هيروح يجري ناحيته ويقول قطه قطه قطه وعايز يشد ديله، صح ولا غلط؟ طب لما راجل كبير يشوف اسد هيقول قطه قطه قطه ويروح يشد ديله؟ ها؟ تمام. اذا هنا ده اسمه ايه بقى؟ هقول لك انا. الانسان مع خلاصه تجاربه، مع خلاصه خبراته، مزيج الخبرات دي كلها بيتجمع في ذهنه في نقاط اكسبيرينس، نقاط خبره. نقاط الخبره دي بيعمل ما يسمى باسم الاستريوتايبنج. الاستريوتايبنج برضو دي كده فهم نفسه. الاستريوتايبنج بمعنى ان هو بيأصل الاحداث اللي بيشوفها بره على انماط الخبره الداخليه اللي عنده. بمعنى لو هو عارف مثلا ان فلان الفلاني ده مؤذي، كل ما يشوفه يقول الله الحمد لله انه جه، ولو اعوذ بالله. لو شايف ان فلان فلاني ده ما بيحبش يسمع منه حاجه، كل ما بيتكلم تفتكر ان هو بيحاول يديله ودان ويسمع منه ويتناقش معاه ولا يقفل كل. يبقى هنا نقاط الخبره دي بتعمل ستيريوتايبنج للتفاعلات البشريه، السلوك البشري قدام ستيميولاي. قدام ستيميولاي، الستيميولاي اللي هي الحافز اللي نشا من البيئه الخارجيه. الستيميولاي ان انا اشوف قطه او ان انا اشوف اسد، يبقى الاستيمولاي هي رؤيه الشيء، ستيمولس. هذا الاستيمولس اثناء الانتر اكتنج مع البرايور اكسبيرينس بيزد على البرسبشن يدي لك اكسبكتيشن للبيهيفيور بتاعك. نقول الكلام ده بمعنى ثاني. الكلام ده مهم انك تعرفه على فكره. يعني طبعا ده مش مبني على الخبره بس، الخبره حطت عمود للاستجابه، حطت عمود للاستجابه بناء على خبرتك السابقه. لما يحصل الاستيميولاي اللي جاي استجابتك شبه محدده بمزيج الخبرات بالاضافه للبرسبشن، وجهه نظرك الداخليه في عمق خبراتك ازاي تتصرف. فاذا تو برسيف سمثينج دي معناها اني ازاي اخلي الاستيميولاي يتمشى مع واقع الخبره اللي جوايا، ومن ثم ياتي سلوكي. ومن ثم ياتي ايه؟ سلوكي. هنا في جمل خطيره، اقول لك بيرسبتشوال ايرور. بيرسبتشوال ايرور، ايرور يعني ايه؟ خطا. ايرور يعني خطا. لو فلان الفلاني ده عارف انه ده بني ادم وحش، ممكن يجي في لحظه، ممكن يجي في لحظه ويقول لك كلام مهم جدا، صح ولا غلط؟ بس انت تفتكر انك فاتح عشان تسمع معاه. طب ليه؟ لان انت اللي حصل نتيجة البرسبشن بتاعك ناحيته ان ده ما بيجيش منه خير، فانت قافل. البرسبشوال ايرور انك قفلت. البرسبشوال ايرور انك قفلت. فالانسان بيرسيف سمثينج ومن واقع البرسبشن ده يا اما بيستجيب يا اما بيصد، يا اما بيستجيب يا اما بيصد. فهنا القاعدة العامة في سلوك الموظفين، ودي حته مهمه جدا في السلوك البشري بصفه عامه، مش في سلوك الموظفين. What is imposed is negatively perceived, negatively perceived and conducted to a very negative conduct or behavior. دي قاعده عامه. اللي يتفرض عليك يتفهم بالبرسبشن دايما معكوس، ومن ثم السلوك اللي بيجي مع ولا ضد. ضد مش معه. الحته دي بروزها شويه، بروزها شويه. يبقى اذا القاعده بتقول ايه هنا؟ في ريزيستنس داخلي بقى جواك نتيجه بيرسبشوال اكسبيرينسز متراكمه ان ده بيتفرض عليك، فتقول له افرض زي ما انت هتفرض، ولا فرق معايا، افرض. بعد ما تيجي تفرض يا اخويا شيل، بتحاول تهرب، بتحاول تزور، التقدير بتطلع على غلط، اللي تقدر تخربه هتخربه، لكن عمرك ما هتتعاون، صح ولا غلط؟ كل ده بيتقضي عليها بكلمه واحده. ايه هي؟ بارتيسيبيشن بالظبط كده. تعال بقى نتكلم على الكلام بتاع خلاص حط كلمه البرسبشن دي لان هنتكلم عليها كتير بعدين. بارتيسيبيشن هنا بقى البنفيت بتاعته بيقول fails to develop a perception by those being evaluated. مين هم اللي being evaluated؟ هم الامبلويز. That process is fair. البارتيسيبيشن fails ولا assures في خلق perception بين العمليه fair. يبقى البارتيسيبيشن بيخلق الشعور العكسي ولا بيخلق الشعور الصح ان العمليه fair؟ يبقى هنا بيقول fails. يبقى fails يبقى دي ما تبقى صح. يبقى answer A is incorrect. Developing a perception. To develop a perception يعني يعلى عندك الادراك الداخلي بين العملية. Developing a perception by those being evaluated Roman employees that the process is fair. دي benefit للparticipation مش الparticipation fail ان هو يؤكد هذه الperception. سيبك من بيه. ما زلنا تحت العنوان بيسأل في مزايا البارتيسيبيشن في وضع المعايير. C does not enhance. لا يعزز. enhance يعني يعزز. does not enhance acceptance. والله البارتيسيبيشن لا يعزز القبول. البارتيسيبيشن يعزز القبول ولا لا يعزز؟ طبعا لا يعزز القبول of the need for control standards. للحاجة لوجود control standard. ده بالعكس. ده لما اجي اقول لكم ايه يا اولاد تيجي نذاكر مع بعض ماشي، تيجي نشرح مع بعض ماشي، ايه رايكم تيجي نحط مع بعض امتحان كل شهر عشان نعرف اتقدمنا لغايه فين؟ ساعتها انا بشارككم ولا لا؟ يبقى طب لو اجي مره واحده كده وسايبكم في الهواء ورحت عامل امتحان مفاجئ حاجه حلوه؟ يبقى الكنترول لما يجي بارتيسيبيتد احسن يجي امبوز. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى سي انكوركت بيكوز enhancing acceptance دعم القبول او تعزيز القبول of the need for control للحاجة لكنترول standard ده احد المزايا التي يؤتيها البارتيسيبيشن في وضع هذا الكنترول. دي fails to indicate يفشل ان يدلل على indicate the direction of the desired behavior. العكس ده لما يكون في بارتيسيبيشن يبقى انا عارف الدايركشن اللي رايح له في ستاندرد الله وهذا الستاندرد انا مقتنع بيه لان عندي سولف كوميتمنت عندي التزام داخلي بيه. عندي التزام داخلي جاي من ايه؟ ان انا شاركت اساسا فيه وبالتالي لما انا شاركت هنا حصل عندي كوميتمنت داخلي بان انا لازم التزم بيه. يبقى indicating the direction يعني الاستدلال على الاتجاه of the desired behavior انك انت تروح للسلوك الصح اللي هو التنفيذ الصح يعني اللي هو التنفيذ وفقا للمعيار. التنفيذ الصح يعني التنفيذ وفقا للمعيار which permits self control. طبعا يبقى بيحول الكنترول لوكس. حلوة الكلمة دي الكنترول لوكس. بيحول الكنترول لوكس من كنترول لوكس خارجي رقيب عليك يشوفك بتنفذ ولا لا لانه فرض عليك الكنترول الى internal locus اللي هو الدافع الداخلي. يبقى هنا في control locus حاجة من الاثنين external عن طريق directing اللي بتقوم به الادارة عن طريق الاشراف او الداخلي عن طريق القناعة الداخلية وده بيجي تحت الايه participation. self control and self correction ده كل ده benefit. طيب بي بيقول ايه؟ يبقى ايه بقى a benefit of a participation. نمرة بيه communicates to everyone. بيعمل communication يعني بيوصل ل everyone مشارك في التنفيذ طبعا the need for control. طبعا يبقى معنى كده بقول لهم يا جماعة زي ما انا بقول لكم يا جماعة انا محتاج اعرف control على مستوى ادائكم عشان نعرف ندخل امتحان زي امتحان البورد. يبقى معنى كده كلنا عارفين ان في control على كده. طب ايه control على كده؟ واحد غيابنا وحضورنا، اثنين المنسوب اللي احنا ماشيين بيه في الامتحانات والدرجات اللي احنا بنجيبها، ثلاثة مدى التكنيكاليتي اللي في الاسئلة اللي انتوا بترحلوها ليا. يبقى معنى كده ان دي كنترولز تو كوميونيكيت تو افري وان مدى الحاجة ليها علشان نعرف احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. انسر بي از كوريكت. زي بنفيتس اسوشيتد ويز المرتبطة بيه بارتيسيبيشن باي افكتد امبلويز ان اول كنترول سيستمز انكلود developing a perception. هي كانت في نمرة ايه؟ developing a perception تطوير للشعور والادراك by those being evaluated اللي هم المنفذين اللي هم يتقيموا that the process is fair. كمان نمرة بيه communicating to everyone that or about the need for control. نمرة C. Enhancing acceptance. يبقى بيعزز القبول of the need for control standards. And نمرة D. Indicating the direction of the desired behavior. يبقى ده كله لعبة مزايا المشاركة في الكنترول. إذن زي ما احنا بنتكلم في efficiency or effectiveness, وإن كان من واجب المانجمنت technically إن هو يحط standard أو criteria, إلا إن واجبه كمان behaviorally نعمله إيه؟ ومن واجب الانترنال اوديتور أن يتأكد من هذا البارتيسيبيشن. صح ولا غلط؟ اسأل عشان من عارف. طيب حبيبي عشان ما في كل حالة طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا تعديل المعيار بحيث يبقى بارتيسيبيت طبعا ليا من حقي في الريكومنديشن, وخاصه اذا حصل فاريانسز عميقه ما بين الكرايتيريا وما بين الايه الكونديشن, يبقى ساعتها انا بقول الافكت وبقول الكوز, وبقول الكوز مش لسوء منهم ولكن الغرض هنا متعارض بيهيفيرالي. صح, فانا لازم اوصي بالعمليه دي طبعا, لان زي ما احنا قلنا الانترنال اوديت اكتيفيتي السكوب بتاعها واسع ولا ضيق لدرجه انه يدخل في الامور الانسانيه والبشريه الامور السلوكيه. طبعا ده جزء من الفيلد لازم يتغطى. نمره الاستراتيجي بتاعت الشركه حصل عليها اوريدي. طب هي مهمه خلاص خلصت حصل عليها اوريدي. ومين اللي بيحط الاستراتيجيه اساسا؟ السينيور مانجمنت. البي او دي بيحط التوجهات لبناء الفكر الاستراتيجي. بمعنى البي او دي لو حط الاستراتيجيه يبقى قام بفكره العمل التنفيذي, فحصل هنا انه البي او دي والسينيور مانجمنت بيبقوا ركن واحد. لكن القاعده ان في ميشن مبنيه على فيجن بيحطها البي او دي بيبتدي يحللها السينيور مانجمنت في اطار استراتيجيات. فعلشان كده انت دمجت بس المستويين مع بعض اللي هما البي او دي مع السينيور مانجمنت. اوكي ليه مش هيبص ليه ده المفروض ان هو اساسا يبدي رايه في وضع الاستراتيجيات. احنا المره اللي فاتت قلنا يمكن الحته دي ما حضرتهاش, انه الانترنال اوديت فانكشن ليست فقط تهتم بوظيفه الاداره عند وضع المعيار, وليست عند الدايركشن, وليست عند الاستافنج, وليست عند الاورجنايزنج, بل تمتد لتقيم البلاننج سواء الاستراتيجيك بلاننج او تكتيكال بلاننج. اذا الانترنال اوديت فانكشن از ا بيرفسيف فانكشن. بيرفسيف يعني وظيفه مستشريه في كل الفانكشنال ابروتشز في المانجيريال بروسيس في العمليه الاداريه بالكامل, بتبتدي من اول التخطيط, الرقابه, الاشراف, التوجيه, وايضا اتخاذ القرار. اذا عمليه الانترنال اوديت تشمل جميع المراحل الاداريه بكافه الايه بما فيها الرؤيه والمرئيه الاستراتيجيه. وانا اقول له الكريتيكال سكسس فاكتورز اللي انت بتبني عليه الاستراتيجيه والبالانس سكور كارد اللي انت هتاخده في الاستراتيجيات بتاعتك مش ماشي على الواقع, ومن حقي لان انا ليا سلطه هنا, سلطه بحكم ايه الاندبندنس بتاعتي تو ايفالويت العمليه التخطيطيه, لان الاستراتيجيات من صنع السينيور مانجمنت, وانا ليا صلاحيات ان انا اراجع السينيور مانجمنت بلاننج بروسيس كلها بالطبيعي. فعشان كده اذا ما كان لهوش دور هو اعمل دوره, دي مشكلته هو, لكن القاعده والمعايير كلفتني بذلك. اذا لما تيجي تنزل ودي تدخل تحت اي نوع من المراجعات السلاسل اللي احنا اتكلمنا عليها, efficiency effectiveness ولا compliance ولا financial efficiency effectiveness. هل الاستراتيجيات التي وضعت بشكل effective يعني بناء, يعني constructive, يعني يمكن ان هو يتحقق على ارض الواقع العملي؟ ثم اقيس الايه البرفورمانس الفعلي واعرف مدى توافق البرفورمانس مع الاستراتيجيات. يبقى انا انتقدت الشقين، شق الاستراتيجيه عند الوضع لما طلع عيوبه، وانتقدت التنفيذ لو حصل القناعه بالاستراتيجيه انه مش ماشي مع الاستراتيجيه، يبقى لازم ليه دورين مع بعض. الاكسترنال لا لا طبعا ده يبقى عيب ايه؟ مانجمنت اوفر رايت، ان المانجمنت نفسها خلصانه من النظام، حطت نظام وهي ما التزمتش بيه والبيئه تحت بهدله خالص خالص خالص خالص. اذا كان رب البيت بيدف قارعا صح بتحصل، بس خلاص ده انت بتتكلم على الدور الغائب للجفرنس كله. مفيش جفرنس ومفيش كنترولز تحت ومفيش اي كنترول انفايرمنت موجوده، خلاص بايظه. ايا كان لا تعالى نفصل، انا ما بتكلمش في دور الاكسترنال خالص، انترنال. طبيعي المحاسبه الاداريه وفكر المحاسبه الاداريه هو اللي بيرد على الكلام ده. انا بتكلم عن ريبليسمنت كوست، طبعا المحاسب والمراجع الخارجي بيدي رايه علميه ملوش علاقه، ده جاب generally accepted accounting principles قالت الهيستوريكال كوست هو اساس للميجرينج والبريزنتيشن الفاينانشال ستيتمنتس. لو قال غير كده لو اشار للريبليسمنت كوست المهنه تضربه بالنار فورا. خلي بالك من النقطه دي، يبقى رقم واحد عشان اتمشى مع الجاب اشوف المعايير قالت ايه بخصوص اثاره في الفاينانشال ستيتمنتس موضوع، لكن فور ديسيجن ميكنج ادخل بقى من محور تاني. يبقى انا بتكلم هنا على الافشنسي والافكتفنس، انتقد نظام المحاسبه الاداريه والديسيجن ميكنج بروسس، ده موضوع تاني خالص. يبقى انا بدخل من خلال افشنسي افكتفنس اوبريشنال اوديت عشان اقول سلامه اتخاذ القرار تم او لا، ده موضوع تاني خالص. دور انترنال اوديتر اساسا دور مين؟ واجب مين؟ واجب المانجمنت، واجب المانجيريال ريبورتنج سيستم. دور الانترنال اوديتور تو ايفالويت النظام المانجيريال للموضوع وان هو يتاكد ان هو فعال في التطبيق بتاعه وبيؤدي الهدف. طبعا طبعا. يبقى بس انا عايزك ترسم الهيكل انت. الهيكل ساعات ايه لو مع منكم لحظه الهيكل ما بتبقاش عارف مين دوره ايه؟ تتلخبط الدنيا. لا لا لا لا، ما حدش يقول على الاسعار، الاسعار ده احد العوامل، لكن ممكن يكون هو حاله المنافسه ما تستدعيش لانه لو جد كانت خرب بيته ما تعرفش. لابد من دراسه جميع ظروف الوضع اثناء اتخاذ القرار وليس لاحقا. ده المحوريه البروفيشنال سكيبتسيزم اللي لازم ننتقد عليه القرار. ما جيش بعد ما اتخذ القرار وبنت مساوئه او عيوبه اعيب فيه، انا بدرسه بظروفه ايه يوم اتخذ بالمعلومات المتاحة واقول لهم كان متاح اليكم بالمستندات واحد واثنين وثلاثة واربعة من انديكيتورز بوزيتيف في اتجاه التوسعات انتم ما خدتوهاش من سنين، لكن ما اقدرش انتقد القرار بعد ما بنت مسوي. عشان كده الحرفية وانت بتراجع وخاصة في الافيشنسي افكتفنس تبتدي تراجع القرار ليس بعين من رأى تاريخ ولكن بعين من شاهد عيانا الحدث اثناء اتخاذ قرار. دي الحرفيه. ده انا بنتقد الاستراتيجي، ده انا براجع الاستراتيجيات اساسا واثناء ما بيبدا وهو شغال والحاجه الى تعديل الاستراتيجيه. الاستراتيجيه مش نقطه في زمن، الاستراتيجية خيط ممتد مع تاريخ لانه العملية فليكسبل جدا اثناء وقبل وبعد لانها بروسيس نوت ستابس فرق، لان البروسيس دايرة اي نقطة فيها هي نقطة تعديل اذا استلزم الوضع ونقطة بداية جديدة ايضا. اذا دي القواعد اللي احنا لازم نمشي بيها. يعني ببساطة زي ما احنا بنقول دور الانترنال اوديتور مفتوح لجميع المنهجية الادارية تخطيطا رقابة تنفيذا اشرافا تنظيما تحكما في موارد في كل حلقة فيها على المستويات الثلاثة، على المستوى اللونج ران الاستراتيجي، على مستوى الانترميديت ران، وعلى المستوى التكتيكال ران. يبقى لازم يقوم بالثلاثة، سواء كومبلاينس اوديت واحنا لسه ما نتكلمش عليها، او فاينانشال اوديت، وايضا الافيشنسي والافكتفنس للعمليات. اتفقنا على كده؟ تمام. ما زلنا لسه تحت عنوان اسمه بنفيتس لمشاركة العاملين في وجود كنترولز. Benefits of employee participation in design. شوف الكلام في وضع بقى هنا. design يعني control، مش التطبيق بس، كمان في الديزاين. The control systems including all of the following except. نمرة ايه؟ developing of a perception، ان هو بيطور perception by those being evaluated، اللي هم العاملين يعني. That the process is fair. دي benefit ولا مش benefit؟ لسه قايلينها من شوية. يبقى ده أحد ال benefits، لأنه بيقول كل ده benefits ما عدا. يبقى دي benefit. ماشي عم. نمرة B. Communication، إنك أنت تخطر to everyone involved of the need for control. benefit ولا مش benefit؟ benefit هي كمان. تمام. Enhanced acceptance، تعزيز القبول. Enhanced acceptance of the need for control standards، للحاجة اللي وجود كنترول يقيس الأداء. بنفت ولا مش بنفت؟ ما احنا لسه قايلينها من شوية. تمام. بعد كده نمرة الأخيرة، السؤال اللي أنا هسأله، هل الكنترول عملية ذات صفة عمومية في الوضع، أم ولأن الكنترول ناحية فنية دقيقة تبقى must be tailored؟ جاوب. انت بتضحك، انا عارفك بتضحك ليه على فكرة. وانا بقول الحتة دي وبعمل لك كده. طيب لما اقول كنترول، الكنترول عملية تنطبق على الشركة بالكامل، ولا عملية استانداردايزد يعني، ولا عملية كاستومايزد اف نوت individualized؟ ده ممكن تكون individualized مش كمان customized. يعني قاعدة الكنترول two tiers، زي ما هنتكلم بعد كده ونوسع الكلام. الكنترولز two tiers، في حاجة اسمها general controls او بيسموها organizational controls، اللي هي controls general العامة. الكنترولز العامة لكل كنترول عام العديد من الكنترولز الاسبوسيفيك. يبقى ده الطاير رقم 2، specific control. بمعنى لما اجي اقول لك segregation among incompatible duties، الفصل بين المسؤوليات الوظيفية المتعارضة، مش هي مسؤوليات وظيفية، ده general control ولا specific control؟ general يعني دي في اي بقى، في اي ادارة، في اي ديفيجن في الشركة يجب ان يسري هذا الكنترول، ده جنرال كنترول. لكن تعال بقى نتكلم على كيف يسري. كيف يسري؟ تعال لما اجي اقول لك مثلا، اللي بيستلم الفلوس هو اللي بيسجل الفلوس بتاعت المبيعات، ده بالنسبة لعملية البيع. طيب اللي معاه حيازة مخزون هو نفسه اللي بيطلع امر الصرف من المخزون، هو نفسه اللي بيؤمر باعدام مخزون تلف. يبقى معنى كده ان انا بروح بقى للمخازن مرة وللمتحصلات مرة، يبقى دي سبيسيفيك على مخازن ودي سبيسيفيك على متحصلات. يبقى معنى كده كل جنرال كنترول في الطاير الاعلى له سبيسيفيك كنترول او اكثر في الطاير الايه الادنى. اذا فكرة الكنترول، ولان اساس الاداء بين الديفيجنز المختلفة وبين الديبارتمنتس المختلفة في الشركة يختلف بحسب التكنيكاليتي بتاعت الديبارتمنت، يبقى لازم يكون الكنترول وزين الديبارتمنت بقى، الجنرال ولا سبيسيفيك؟ سبيسيفيك، صح ولا غلط؟ فتعالى في نمرة دي نشوف. يقول لك ايه؟ easier implementation. easier يعني easy، صح. easier implementation، تطبيق بشكل اسهل، of the standards being used in other divisions. دي معناها ده بنفيت في المشاركة، ان اللي موجود ككنترول في الاذر ديفيجنز اخده وانقله حرفا واحطه في ادارتي واطبقه. يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا حولت خاصية الاسبوسيفيك كنترول الى ان هو جنرال كنترول صح والغلط. يبقى الكنترولز ماست بي تيلورد عشان ايه؟ تو اكوموديت يونيك تكنيكال سيركمستانسز وذين اتش ديبارتمنت. يجب ان هي تتمشى مع الظروف التقنيه والظروف التشغيليه اللي بتراعي حاله الديبارتمنت صح والغلط. وما قد يصلح في ديبارتمنت زي ديبارتمنت انتاجيه قد لا يصلح في ديبارتمنت تانية زي ديبارتمنت تسويقيه. يعني لما بتقول مندوب المبيعات مثلا في كنترول تعالى كل يوم تمضي فيه الكشف بتاع الحضور الساعه 8 غير لما بتقولها لبتاع الانتاج. لما بتقولها لبتاع الانتاج لان لزوم وجوده في المصنع الساعه 8 هو ضمان العمليه الانتاجيه. لكن لما بقولها لبتاع البيع يبقى انا بعطله اساسا على ان هو ينزل وينتشر في المنطقه صح الغلط. اذا فكره الكنترول وان كانت لها عموميه الا ان الاصل في التطبيق لها الخصوصيه صح الغلط. تعال نقرا التعليم مع بعض. انسر دي از كوريكت. ذي ايز السهوله او مدى السهوله of implementing company wide standards لا general ولا specific general standards is not a benefit ليست من المزايا of employee participation. Employees should be involved in the establishment ده اللي نقصده بالparticipation بقى. يجب ان يشارك الموظفين في الاستابليشمنت في وضع of their own standards التي تتعلق بظروفهم هم بالتقنية بتاعت التشغيل في اداراتهم هم based on conditions in their own work places. يبقى ليست من صفات المشاركة في المعيار تعميم تطبيق الكنترول مش كده برضو؟ يدخل في نوع الاول. خليني انا عايز حبعد عن الكلام الهجس ده اللي قدامي. نتكلم في الدور القديم الدور القديم التراديشنال للمنظمه والدور الحديث وايه الفرق ما بين الدورين. الدور القديم اللي احنا درسناه لما كنا في الجامعه كان قايم حوالين ايه؟ تو ماكسمايز يعني ايه؟ تعظيم ثروة الملاك ستوك هولدرز ويلز تو ماكسمايز ستوك هولدرز ويلز تعظيم ثروة الملاك ده كان الهدف وكانت كل الاهداف الاخرى بتتبلور في هذا الهدف. ده كان الالتيميت جول لاي منظمة اي منظمة ايه؟ هادفة للربح لان هي ملاك. المنظمات الهادفة للربح ليها كذا مسمى في الامتحان فور بروفيت سيكينج اورجانيزيشنز ساعات بيسموها كده ساعات بيسموها establishment ساعات بيسموها concern ويسكت concern ويسكت دي جايه من الايه الكلاينتس ability to continue the going concern اللي هي خاصيه الجوين كونسيرن نفسها اساس الاستمرار concern. ساعات بنسميها enterprise اول ما شفت كلمه enterprise يعني for profit seeking organization منظمه هدفها للربح. المسميات كلها للمنظمه الهدف للربح تعظيم ثروه ملاك ملاك يعني مسامين. طبعا احنا ما نتكلمش على شركة توصية بسيطة هنتكلم على كيانات ضخمة بقى corporations. في الكوربوريشن في اصول assets وعليها التزامات liabilities. الفرق بين مجموع الاصول والالتزامات دي يمثل ثروة الملاك. طبعا في الميزانية دي مش ثروة لان لفظية الثروة او الويلز لفظية تتفق دائما مع فكرة fair market value معصوبة. لكن لما اتكلم على بالانس شيت ما بتكلمش على فير ماركت فاليو بتكلم على جاب بتكلم على رولز بتكلم على هيستوريكال كوست اكتر. اذا تعظيم ثروه الملاك ليست هي الفرق في الميزانيه ما بين مجموع الاصول ومجموع الالتزامات. يبقى انا بهزر. تعظيم ثروه الملاك يعني يجب ان تعمل الاداره ان تعمل اداره الاداره اللي هي معاها الكاستوديان كاستوديان يعني ستيوارد شيب كاستودي يعني ايه كده اهو كاستودي اللي معاها الحيازه الاداره معاها الحيازه لجميع الايكونوميك ريسورسز بتاعت المنشاه مصادر التمويل الاصول المباني العربيات حتى البشر تمام. فهي بصفتها معاها الكاستوديان شيب عندها ستيورد شيب فانكشن، عندها ستيورد شيب فانكشن. كلمتكم انا على الكلمه دي قبل كده، ستيورد شيب فانكشن، يعني كانها خدامه، مهمه انها تعمل في خدمه، هي وكيل، يبقى في خدمه مين؟ الاصيل، البرنسبل بتاعها. مين البرنسبل بتاعها بصفتها ايجنت؟ الستاك هولدرز والكوربوريشن نفسها اللي هو الكيان المعنوي اللي بتشتغله، تمام؟ فكانت الإدارة في الوقت ده بصفتها معاها الحيازة هدفها تعظيم ثروة الملاك. عشان تقعد على مكانها الإدارة وتقعد على كرسيها وتتثبت ويعاد انتخاب البورد كمان أحيانا، كان ممكن ينشأ عن كده إنه يقولوا تقارير مالية في القوائم المالية المبلغة للشير هولدرز لا تتسم بالصح. دي اسمها الفروجيولنت فاينانشال ريبورتينج. فروجيولنت فاينانشال ريبورتينج جاي من كلمة فروض، اللي هو بنسميها الغش الإداري. الغش الإداري زي ما أنا قلت لكم ليس سرقة. الغش الإداري هو الأوفر شادوينج، هو الأوفر شادوينج أو الويندو دريسينج على القوائم المالية. تعتيم الحقائق وإظهار لبس البوصة تبقى إيه؟ البوصة أرباحي، ألبسها عشان تبقى عروسة. إيه العروسة؟ إن أنا أقلل إهلاكات فتقلل المصاريف، إن أنا أجل وقوع مصروف السنة دي وخليه وقع السنة الجاية، إن أنا أبالغ في إيراد إني إني إني إني وهكذا. يبقى أرقام الربحية بتاعتي ممكن ألبسها مليون شكلية وحولها من بوصة حقيقية إلى عروسة وهمية. في عين مين؟ في عين السوق، في عين الستاك هولدرز. أكبر الإيرنينجز بير شير، فيزيد الإيرنينجز بير شير. على صح ولا على خطأ؟ على خطأ. كان يجي مين بقى اللي يقول إن الكلام ده كله غلط يا جماعة وأنتوا كده بتبوظوا السوق؟ ما هي المانجمنت ممكن تقدم الكلام ده كله، والمانجمنت أثرت إن ده بيحصل. واجب على الإكسترنال أوديتور تو أتست يقول والله أنا هشهد على إن ده حصل من خلال تجميع إيفيدنشال ماتر، من خلال تجميع إيفيدنس. فلما يجي يشهد يلاقي ده مش عروسة، ده مش عروسة، ده مش عروسة، ده مش، لا دي بوصة. يبقى يعمل إيه على القوائم المالية؟ يعمل لها unqualified ولا يعمل qualification على الأوبينيون؟ يعني يعمل unqualified لما أهو بص دي مش عروسة، دي مش عروسة، دي مش عروسة، دي بوسة. يبقى حسب ايه بقى هنا؟ يبقى يعمل qualification. كلمة مصطلح qualification يطلع منه سهمين، يا اما qualified يا اما adverse. دي اسمها qualification، المصطلح كله اسمه qualification. to qualify an opinion يعني to state an opinion other than unqualified. other than unqualified. أقول in our opinion، أدي مثلا أكثر سبين، in our opinion the financial statements are not fairly stated in all material respects in conformity with generally accepted accounting principles are not. يبقى دي معناها أنا بوظت، طلعتها من شكل عروسة وديتها للمعنى بتاع حبوسة. حلو قوي. يبقى كان دور الإدارة في الحالة دي بقى إنها تبوظ وتظهر حقائق، يجي الاوديتور يعدلها لو هي مش ماشيه. الكلام ده لغايه ما الاداره اتعلمت مع مرور السنين اذا استطعت ان تخدع بعض الناس بعض الوقت لن تستطيع ان تخدع كل الناس طول الوقت. صح ولا غلط؟ فامنوا بالمنهجيه دي، وابتدا ادائهم الاداري ياخذ بمفهوم الاستقامه. ابتدوها الاول بالشكل المتشدد الى الغاية. الشكل المتشدد للغاية كان هو سيبونا احنا هنقول وانتوا تنفذوا الكلام، كان على طول. فكانت الادارة بتمشي بمفاهيم اسمها السنتراليزيشن. السنتراليزيشن يعني معناها ايه؟ المركزية. ان انا هقول والمستويات التنفيذية تنفذ، وما تفضحونيش قدام اللي معاهم الجوفرنانس البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، وما تخلوش المراجع الخارجي يجي يقول ان احنا ادائنا قليل وان احنا القوائم بتاعتنا لاعبين فيها. يبقى عايزين نلعب في القوائم ولا عايزين نقلل الاداء بقى؟ مش عايزين نعرف القوام عشان ما نتفضحش قدام الخارجي، لان الخارجي هيفضحنا بتقريره، ومش عايزين نقلل اداء عشان اللي معاهم الجفرنس ما يشيلوناش من مكاننا، صح ولا غلط؟ يبقى الاثنين مع بعض. فلما ابتدوا لقوا ان اسلوب السنتراليزيشن او المركزيه بيتنافى مع فكره البارتيسيبيشن، واللي بيؤديه هذا البارتيسيبيشن من مزايا واضافات في البيهيفيور وبيقلل الريزيستنس وبيساعد على الاداء. قالوا طيب يبقى معنى كده ان البارتيسيبيشن بنت له الايه؟ الملامح بتاعته. فابتدوا يقتنعوا مع مرور السنين بالحاجه الى الاوثوريتي ديليجيشن، لان المسؤوليه لا تفوت، الاوثوريتي ديليجيشن تفوت السلطه. فقالوا طيب عشان نعمل ديليجيشن للاوثوريتي، عشان نفوض السلطه، لازم الهيكل التنظيمي يعكس مستويات تنظيميه. المستوى التنظيمي الاعلى ويبتدي يفوض السلطات، يعني الفايس بريزيدنت للانتاج يفوض لمدير عام الانتاج، مدير عام الانتاج يدخل بقى لو في مصانع في كذا حته لمدير عام انتاج مناطق وهكذا. يبقى معنى كده لازم نبين ونرسم فكره الاورجنايزيشنال استراكشر. الفكره دي كانت قايمه في التاريخ على قاعده خطيره جدا. ايه هي؟ يقال انه مش عارف عباس العقاد يمكن كان كاتبها، قال لك ايه؟ قال لك انه في غزوه في اليرموك كانوا عدد المسلمين كام قدام الروم في الغزوه دي؟ 40,000 الى 100,000 بالظبط كده. قال لك كاد خالد ابن الوليد ينهزم، كاد خالد ان ينهزم، لغايه ما قال جمله واحده غيرت مسار الحرب دي كلها. قال لهم ايه؟ تميزوا يا قوم حتى نعرف من اين نؤخذ. بمعنى قال لهم كل قبيلة منكم بتحارب تتميز تورينا نفسها، قبيلة شجعان بني أسد بني بني بني كلها. كان عيب الشوم على العربي انه تأتي الهزيمة منين؟ من ناحيته. فلما قال الجملة دي حصل التميز، بقت حتة يقاتل يا مقتول بجد بقى، مش ممكن تيجي الطعنة من عندنا، فحصل فيها شراسة في الأداء. تميزوا يا قوم حتى نعرف من أين نأخذ. ابتدت العبارة دي تتبروز مرة تانية في فكر الإدارة الحديثة. أداء الشركة مختلف، طب ما لأن الأداء على المشاعر. تميزوا يا مستويات يا تنظيمية ويا مراكز مسؤولية حتى نعرف من أين يأتي سوء الأداء. قياسا صحيح حصل ده، فدخلوا في فكرة اسمها ضرورة الأوثوريتي ديليجيشن وفقا للديسنتراليزيشن في شكل تقسيم الشركة الى مراكز مسؤولية. مراكز مسؤولية دي بنسميها responsibility centers، مراكز مسؤولية. كل مركز مسؤولية فيهم مساءل، عنده الكنترولابيليتي، عنده امكانية التأثير. هذا المركز للمسؤولية يا اما يبقى مسؤول بس على صرف تكاليف ندلعوه باسم كوست سنتر، يبقى نحط له هدف وتارجت للكوست ونيجي نشوف اداؤه الفعلي شكله ايه ونقارن ما بين الاثنين. ممكن واحد تاني مسؤول عن ايراد بس، نسميه بروفيت سنتر ولا ريفينيو سنتر؟ ريفينيو سنتر. ممكن واحد مسؤول عن الاثنين، مسؤول عن ريفينيو جينيريشن وكوست انكيورنس، وقوع قرارات لتكلفه، وايضا توليد ايرادات وفتح اسواق. يبقى ده ريفينيو ماينس كوست تساوي ايه؟ بروفيت. دول الديتيرمينانتس للبروفيت، العنصرين اللي بيحددوا البروفيت. اذا ده بنسميه بروفيت سنتر. ممكن كمان واحد نحلى بيه اكتر من كده ونقول له ده انت مسؤول مش عن الريفينيو بس ولا الكوست بس، مسؤول عن الاثنين وبنسمى البروفيت، وايضا مسؤول عن اتخاذ قرارات راس ماليه بتوسعات راس ماليه كمان، زي مدير فرع جنرال موتورز في مصر، اعمل اللي انت عايزه عنه، افتح اسواقك زي ما انت عايز، جيب موادك الخام من الحته اللي انت عايزها، شوف موظفينك هتعينهم ازاي، عايز تعمل مصانع في اي حته في مصر ما تعمل. يبقى ده اسمه انفستمنت سنتر، ده اسمه انفستمنت سنتر. فابتدى يتقسم الهيكل التنظيمي بتاع المنشاه الى ريسبونسبيلتي سنترز اللي هي مراكز مسؤوليه. وابتدت مراكز المسؤوليه دي اسمها استراتيجيك بزنس يونتس، لان هي يونت جوه الاورجنايزيشن ليها منظور من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية لبقاء المنشأة اللي هو السرفايفنج على اللونج ران زي ما نادى بورتر. قال طيب مراكز المسؤولية دي عشان اسألها هل تستقيم عملية مساءلة بدون authority delegation؟ يبقى لازم ادي لك ايه هنا؟ لازم ادي لك authority، لازم ادي لك صلاحية، صح ولا غلط؟ يبقى ادي لك صلاحية، يعني انا كادارة عليا ابتدي اعمل ايه بقى؟ ابتدي بقى انزل حد الصلاحيات اللي انا بشوف بيها وبقود الامور الى المنسوب الاسفل شوية، صح ولا غلط؟ فلما حصل الاثوريتي ديليجيشن ظهرت المنهجية اللي اسمها المانجمنت باي اوبجكتيفز. المانجمنت باي اوبجكتيفز بمعنى ان الادارة العليا في الهيد كوارتر او في البيرنت كومباني على حسب تنظيم الشركة مش مهم، ابتدت النهاردة تديليجيت السلطة في عملية ميوتشوال سيتنج اوف جولز ما بين السينيور مانجمنت وما بين الريسبونسبيليتي سنتر مانجرز. ابتدت في ميوتشوال سيتنج اوف جولز، يعني وضع الاهداف بشكل ايه؟ مشترك. بعد ما يحصل كيرفول اند اونست اسسمنت للسب اوردينيتس كابابيليتيز اند انترست، بمعنى اشوف قدراته، اشوف توجهاته، اشوف اهتماماته، واعمل له حاجه اسمها اورجانيزيشنال اورينتيشن او اورجانيزيشنال كوتشنج، فيها اعمل الاينمنت. الاينمنت يعني توحيد للاهداف بتاعه الاداره بتاعته، ايا كان بقى ريسبونسبيليتي سنتر مسؤول بس عن صرف او ايراد او الاثنين، او مسؤول حتى عن انفستمنت سنتر. ابتدي اعمل الاينمنت توحيد للهدف الجزئي مع هدف الايه؟ النظام. النظام يعني هدف المنشاه، يعني الاستراتيجيات الكليه يجب انه على المستويات بتاعت الريسبونسبيليتي سنترز الاداء بتاع كل المستويات دي ياتي في اتساق مع ايه؟ الهدف الجماعي. لانه بالتعريف النظام عباره عن ايه؟ تعريف النظام هو مجموعه من اجزاء تعمل سويا من خلال علاقات ترابط وتشابك لتحقيق هدف النظام ككل. اذا اختل اداء جزئيه واحده في النظام، محصلة عمل النظام ليست هي مجموع أداء أجزائه بل تفاعل أجزائه. بمعنى لو قلت إن أجزاء النظام جزء منه كفاءته 100% والتاني كفاءته 90% والجزء الثالث كفاءته 30%، اديني كفاءة النظام كله 100% في 90% في 30% تطلع بكام دي؟ 27%. تلاحظ منها ملحوظتين، ان انا ضربت ما جمعتش. تلاحظ الملاحظة التانية ودي قاعدة علمية، ان كفاءة النظام ككل اقل من كفاءة اقل مكون جواه. عنصرين مع بعض بدليل 27% اقل من 30% وهي كفاءة اقل مكون جواه. ده دليل على ان عمل الانظمة مع بعض يأتي في اطار تفاعل، ما يأتيش في اطار جمع جبري لمحصلة ادائهم. ده طبيعي لو النهاردة ادارت الانتاج اختل الاداء بتاعها بحيث طلعت منتج معين، كيف تتوقع لادارة التسويق على سبيل المثال انها تحقق تارجت بيع؟ يبقى احنا بنهرب، لان الاهداف لازم تكون متمشية مع بعض. تمشي الاهداف مع بعض بنسميه الجول كونجرونس، بنسميه ايه؟ جول كونجرونس، اللي هو اسمه ايه بقى بالعربي؟ انتوا في بنات كده كانت اقسام انجلش سكشن، بيسموه ايه بقى بالعربي؟ جول كونجرونس، توافق الاهداف، ماشي، تكامل الاهداف، ماشي، معرفش بقى بالعربي اسمه ايه. تمام، الجول كونجرونس او توافق الاهداف يعمل اوبتمايزيشن لاداء النظام بالكامل، يعني يوصل اداء النظام بالكامل الى اوبتيمال ليفل، مش اوبتيمم، اوبتيمال، في فرق، اوبتيمم غير اوبتيمال. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاوبتيمم الكمال لله وحده، الاوبتيمال افضل ما يكون من خلال بقى عمليه الكوردينيشن دي، افضل ما يكون ولكن ممكن، لكن الاوبتيمم ده الممكن المستحيل، ده المستحيل في الامكانيه، صعب، ده البرفكشن الكامل. البرفكشن ده مش من صفات بشر. تمام. يبقى هنا ابتدينا نتبع اسلوب اسمه مانجمنت باي اوبجكتيفز. هذا الاسلوب على اساس الاداره العليا تبتدي تعمل اوثوريتي ديليجيشن للمستويات التحتيه. في اوبجكتيف اتحط ولا لا؟ والاوبجكتيف ده بارتيسيبيتد ولا مش بارتيسيبيتد؟ بارتيسيبيتد. الاوبجكتيف ما عادش زي زمان بقى هو هدف واحد. المفاهيم الحديثه النهارده اثبتت بما لا يدع مجالا للشك انه لازم يكون في بالانسد سكور كارد. بالانسد سكور كارد. بالانسد يعني ايه؟ متوازن. سكور يعني تحقيق. هنا كارت بالاهداف التي يجب ان تتحقق، ليس هدفا واحدا كما كان في المجالات التقليديه او العرف التقليدي الزمني وهو البروفيت او الشير هولدرز ويلث ماكسمايزيشن. قال لك هم اربع اهداف ويجب ان هم يتموا في اطار متوازن. الهدف الاولاني اعمل نوع من الانوفيشن الابتكار ودعم الانترنال كاباسيتيز بتاعت الموظفين بتوعي. العنصر البشري هو الاصل الحقيقي الذي يمثل كيان بقاء واستمرار منشاة على الأمد الطويل. العنصر البشري ده واحد. اثنين، الانترنال بروسيسز بتاعتي ات ماست بي نوع من التحسين والامبروفمنت ليها والتطوير الدائم ليها بحيث انها تتم في شكل سليم جدا. يبقى معنى كده عملياتي الداخليه تتم صح ومجال الانوفيشن والابداع والانتماء البشري العاملين يكونوا في اقوى ما يمكن. العاملين دول عاملين داخليين جوه المنشاه ويجب على اي ريسبونسبيلتي سنتر ان هو يهتم بيهم، كفاءات الطاقات اللي بتشتغل معاه وابداعها وايضا كيفيه اداء العمليه. ودي يمكن بيدخل فيها تحليل اسمه الفيش بون اناليسيس. الفيش بون اناليسيس عامل زي بتاعت السمكه دي يسموه ام ام لسه تبعوها. يقول لك لما تيجي تحلل اي اكتيفيتي في الدنيا هتلاقي مدخلات الاكتيفيتي بتاعتي اربع حاجات. في ماتيريال خامه ده واحد، في ماشين ماكينه، في مان باور، مان باور يعني انسان، وايضا في ميثودولوجي طريقه انتاج معين. الاربعه دول هم اللي بيتحكموا في الاوتبوت الفعلي. فالهدفين الاولانيين في البالانس سكور كارد اللي هم دعم الانوفيشن والانترنال ديفلوبمنت للموظفين وتحقيق عمليه قوه وانسجام وتناغم في عمليات المنشاه الداخليه حيؤدوا الى انتاج منتج. هذا المنتج يمثل فاليو ولا مش فاليو في عين الزبون؟ فاليو. فاليو من حيث ايه؟ انسجام عملياتي الداخليه بيعمل كوست ريدكشن وكواليتي امبروفمنت. وجود الابداع البشري يخليني 10 ستيبس فورورد اي كومبيتيتور، شايف ومخطي 10 خطوات قدام اي كومبيتيتور قدامي لاني عندي عنصر انوفيشن. يبقى الكاستمر ساتسفاكشن بيتحقق من خلال منظومه فيها كوست ريدكشن، السيرفيسز بتاعت الكاستمر امبروفد، الكواليتي انكريست، والانوفيشن والانوفيتيف برودكت بتاعه بيلاقيه. وانس انه حصل كاستمر ساتسفاكشن وده عنصر خارجي هيحصل كاستمر لويالتي، هيحصل ولاء. لما يحصل ولاء للكاستمر يبقى لويالية. على اللونج ران الكاستمر بيس، قاعده الكاستمر بتاعتي تزيد ولا تقل؟ لما تزيد الكاستمر بيس بتاعتي البروفيتابيليتي محوله الى شكل نقدي، انفلوز واوت فلوز، يحصل لها ايه؟ الله. يعني الهدف التقليدي اللي هو البروفيت ماكسمايزيشن ده كان نتيجه مش سبب. لو واحد اثنين ثلاثه تحققوا هيحصل الرابع. فابتدى في المدخل الحديث لما يبتدي يفرق تميزوا يا قوم اللي هي بقى decentralized levels دي، لما ابتدى يميزهم الى cost center و profit center و revenue center و investment center، ابتدى يديهم صلاحيات ويحط لهم خطط الجولز بتاعتها اصبحت رباعيه. ما طلبش من المدير جول واحد، اصبح الجول رباعي في بالانسد سكور كارد متكامل. اصبح العبء اللي على المدير والضغط في التنفيذ اقل ولا اكبر؟ اقل. لما اطالبه النهارده لازم تكسب الاكثر بس، دي معناها ان انا بعمله ايه هنا؟ لو ما كسبش اكتر بخلعه، صح او غلط؟ بحسب عن هدف واحد. لكن لما بقول له مطلوب منك 4 اهداف ان يتحققوا في شكل متوازن، دي معناها ان انا بحقق له نوع من البالانسنج في ادائه، بخفف الضغط البيهيفيرال في ادائه مش بزوده. ومن ثم ما بختبرش كواليتي واحده في ادائه، بختبر اكتر من كواليتي في ادائه، الا وهي الاهتمام بالعنصر البشري، الاهتمام بالعمليات والتقنيات، مدى ارضاء الزبون، اللي في الاخر مدى تحويل كل العناصر الثلاثه دول الى فكره بروفيتابيليتي بالنسبه للمنشاه. يبقى انا بهتم هنا بتوازن ادائه، بعلي مهاراته وفي نفس الوقت بديله صلاحيات ينفذ ده. فابتدت المانجمنت باي اوبجكتيفز تحط الاهداف الاربعه. يبقى هنا معناها عندي كرايتيريا تحت الاهداف الاربعه. بالمناسبه في حوالي 4000 سب كرايتيريا لقياس كل هدف منهم. بمعنى ان انا عشان امسك الهدف الاولاني، كيف نقيس الكاستمر ساتسفاكشن، كيف نقيس عنصر الانوفيشن، المراجع بتحط الالاف الميجرز، البرفورمانس ميجر اللي بتحطها الاداره. طبعا انت بتدخل هنا في بحر هم ما يتلم، تشوفه كده تمسك كتاب واحد يكلمك بس في البرفورمانس ميجر ذات ميجر الكواليتي اللي اسمها الكاستمر ساتسفاكشن. كتاب اقعد اقرا فيه بقى، ده كتاب ايه؟ بيقيس بس كيف تقيس مدى ارضاء الزبون بس لوحدها. يبقى علينا ان احنا نطبق كل ده ولا علينا ان احنا نختار ما يتناسب بقى من كرايتيريا؟ علينا ان احنا نختار ما يتناسب من كرايتيريا، لكن على الاوديتور بقى يتاكد ان في بالانس سكور كارد، ان في كرايتيريا موضوعه لتحقيق الاربعه اهداف كبار. كمان الاستراتيجيك بيزنس يونت دي لازم مش على المستوى التخطيطي بس متحدد لها هدف، ما ده كرايتيريا. على المستوى التنفيذي يستطيع نظام المعلومات ان يقيس الاداء الفعلي. يبقى معنى كده عشان تبقى تسمى باستراتيجيك بزنس يونت، يبقى اقدر وفقا لنظام المعلومات اقيس الاداء الايه؟ الفعلي. يبقى قيسنا الاداء الفعلي للريسبونسبيليتي سنتر، وعارفين من خلال الميجرز المطلوبه منه في المانجمنت باي اوبجكتيفز ايه هي الاهداف او الكرايتيريا. طب ما تيجي في اخر السنه بقى نحاسب الريسبونسبيليتي سنترز ديت، يبقى نحط الفعليات قدام المستهدفات، صح ولا غلط؟ ونطلع تقرير. اذا الاثنين شبه بعض يعني نو اكسبشن، اذا حصل فرق ما بين الاثنين فتدخل الاداره العليا، فيظهر مفهوم اسمه مانجمنت باي اكسبشن، يعني تدخل الاداره العليا اللي عملت الاوثرايزيشن والديليجيشن بالاثوريتي لمراكز المسؤوليه انها تتدخل في الاكسبشنز. اي مين بالاكسبشن؟ عملية وجود فرق في التنفيذ الفعلي عن الايه؟ عن المستهدف، صح ولا غلط؟ يبقى هنا المانجمنت باي اكسبشن بتدخل عشان تصحح الاداء وتبتدي تستفيد منه في النكست بلاننج كنترول سايكل، في خطوة البلاننج لاهداف الكنترول للسنة اللي جاية. الله، يعني ظهرت معايا كده ان الاداء ابتدى ينزل بتفويض من الادارة العليا على مستوى دي سنترالايزد، بس عشان الإدارة ما زال عندها فكرة حوكمة برضو بعد الاثوريتي ديليجيشن، لازم تضمن ده من خلال وجود معيار وتقارير بالأداء الفعلي ومقارنات، صح ولا غلط؟ دور الأوديتور في الكلام ده كله إيه؟ يجب أن يتدخل الأوديتور في كافة العمليات تخطيطا وتنفيذا ورقابة، صح ولا غلط؟ نرجع للقاعدة. إذن عليه إن هو يراجع وينتقد احيانا المعيار. انا هنا همسك معيارين من المعايير الروي والار اي. الروي والار اي، روي يعني ريتيرن اون انفستمنت، ريتيرن اون انفستمنت العائد على الاستثمار، ده معيار. المعيار الثاني ريزيدجوال انكم، اللي هو لسه ما ابتديناش ريزيدجوال انكم. دول معايير لمحاسبة مين؟ محاسبة انفستمنت سنتر. وابتدي اقول له هل المعايير دي سليمه او لا. هقول دي معايير بتقرر لمحاسبه الانفستمنت سنتر وقيس الاكتشوال روي مع التارجت روي. هبتدي اقول له والله الروي ده مش مقياس سليم، ده مقياس بايظ والمفروض ما يتخدش اساسا، وانتقد انا كمراجع داخلي واقوله ده يعمل سب اوبتمايزيشن. عارف يعني ايه سب اوبتمايزيشن؟ يعني يخلي هدف المدير على مستوى ادارته غير متوافق مع هدف التنظيم ككل، يبقى العكس الاوبتمايزيشن. يبقى ده يعمل ايه؟ يعمل امبيرمنت في الجول كونجروانس، يكسر تناسق الاهداف. هنبتدي كانترنال اوديتورز لو الاداره عملت ديسنتراليزيشن وقسمت المنشاه الى ريسبونسبيلتي سنترز وحطت من ضمن الميجرز لقياس اداء المديرين، وده قياس اداء من المنظور المالي، الروي والريزيدجوال انكم، يكون دورنا ايه كانترنال اوديتورز نقول لهم الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط ودول مش مقاييس جيده، ومن ثم ايه هي الريكومنديشن لتحسين هذا المقياس ام ابقائه بحالته. يبقى المره الجايه هنتكلم لما نيجي. احنا قلنا كم هدف دلوقتي في البالانس سكور كارد؟ 4. هدف دعم العمليات الداخليه، دعم الانوفيشن، كاستمر ساتسفاكشن، ثم الهدف المالي. طب ازاي نقيس الهدف المالي؟ يبقى دول مقياسين لقياسات الايه؟ الهدف المالي. ده احد مقياسين من الافات المقاييس، يبقى الروي اند ايه؟ الريزيدجوال انكم. وفي مقياس ثالث اكثر شهره فيهم اسمه ايفا اللي هو الايكونوميك فاليو ادد. بس احنا هننتقل للمقياسين دول وهنقول دور الاوديتور فيهم ايه. قبل ما ننتقل دور الاوديتور يبقى لازم عارفين المقياس ده بيتركب من ايه وايه العيوب عشان نعرف ننتقل، مش كده برضو؟ يبقى المره الجايه كل واحد يجي معاه شاكوش عشان نكسر الروي ونكسر الريزيدجوال انكم. بالمناسبه الروي مش روي على مستوى شركه، مش النت انكم بتاع الشركه على الافريج انفستمنت بتاع الشركه. انا هنا ما بطبقش محاسبه المسؤوليه، انا بتكلم على الديفيجنال روي. الروي على مستوى كل سب يونت تمثل انفستمنت سنتر داخل دي ديسنترلايزد اورجانيزيشن. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ يبقى لما انزل اراجع اشوف الروي كمقياس الاداء وانتقده واعرف مدى التلاعب اللي ممكن يحصل فيه. كل سنه وانتم طيبين. حلو هقتلك كل ده غدر عشان نفتري يا راجل.